صباح الخير عليكم يا جماعة، وجمعة مباركة يا رب إن شاء الله. النهاردة عندنا لايف جميل كالعادة مع واحد من أهم الناس اللي أنا بحبها، والناس اللي دايماً بتفيد المجتمع العربي كله في مجالات مختلفة. دكتور كريم علي، غني عن التعريف، زي ما بيسموه كده نجم اليوتيوب. دكتور كريم علي مش بس متخصص في مجال التغذية ومجال الصحة العامة، ولكن هو كمان متخصص في أمور النجاح. والراجل ده حقق تجربة نجاح كبيرة، وعرف بيها إن هو يضيف لحماسة الشباب العربي، عرف بيها إن هو يقدر يغير من عقول ناس كتير ويحط لهم طريقة جديدة للتفكير، وهي طريقة تكون فكر تاني. قناة فكر تاني هي قناة مهمة جداً، وغيرت كتير في واقع الناس، وخلت دايما العالم العربي كله بيفكر بطريقة أفضل، بيفكر بطريقة مختلفة، بيضيف لعقول الشباب، بيغير من فكر ناس ومستقبلهم وحياتهم. أنا بحب النوع ده من الناس. دكتور كريم علي دخل معانا. السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام، وبركاته. ازيك يا دكتور؟ حياكم خير، الله جميعا. ازيك؟ اخبارك يا دكتور؟ منور. الجمعة كريمة عليك، الله يكرمك ويعزك يا رب. تحياتي ليك الناس كلها عمالة ولمحاضرك تسأل عليك الجميل. الخمس دقايق دول كأنهم مستنيين عمرو دياب بيطلع على المسرح. الله يكرمك حبيبي، أخبارك إيه؟ اخبارك ايه؟ تحياتي ليك ولكل الناس اللي بيلحقونا في هذا البث، ويا رب نقدر نقدم لكم يعني حاجة مفيدة أو نسيب فيكم أثر. محمود كالعادة كلمني حبيب قلبي، عايزين يا دكتور نفيد الناس. قلت له اقترح يا عم محمود. قال لي الرول موديل، الفكرة دي فكرته ومش محضرين كالعادة. ففكرة طبعا يعني احنا كلنا عاوزين قدوات، كلنا عايزين حد ينور لنا النور، كلنا عاوزين حد سبق بخطوتين ثلاثة اقول له هو حضرتك في قدام يعني بعد الحوادية اللي جاية دي فيها ايه. فده احنا عايزين نسلط الضوء النهاردة. انا هعرف من دلوقتي محمود ايه اللي في دماغه وهجاوب عليه ان شاء الله بإذن الله. بس دي الفكرة اللي محمود كتر الف خير والله مهتم بالشباب. ويعني يا جماعة ما فيش حد وصل بالسهل، ما فيش حد انتوا بتشوفوه دلوقتي مرتاح او ناجح الا لازم يكون يعني جاي من اسفل الجبل، ما فيش حد بيقع بباراشوتات. فكتر خير اي حد في وطننا العربي زي محمود طبعا انه نجح، وما نسيش بقى الناس. انا مالي، انا نجحت، ما حدش ساعدني، ما حدش وقف جنبي، انا اشوف نفسي يا عم بقى واستمتع بنجاحي. لا، هو هدفه ان احنا ناخد بايدينا الناس، ان احنا ندي امل للناس، وخصوصا ان الفتره دي صعبه قوي، اشغال صعبه، الاقتصاد صعب، بلادنا يعني فيها مشاكل كتير. فاحنا بنؤدي الدور اللي علينا ان احنا بناخد ايد الشباب اللي لسه، مجرد رساله في امل، اوعى تيأس. فاتفضل يا محمود. دكتور كريم كالعادة مثل مشرف للشباب. دكتور ربنا كريم يخليك. أصبح واحد من الناس اللي بتحاول تغير عقول الشباب، وده أعتقد هي دي أهم لغة أصلا تواصل ما بيني وما بين الدكتور. دكتور كريم بيتفق معايا في مبدأ إن اللي نجح بيوصل رسالته. ناس كتير، معظم عالمنا العربي بيمشي جنب الحيط علشان ما يبلغش على حد، ما يبلغش حد حاجة، ما يحاولش يودي تجربته اللي هتقدر تغير من حياة الناس، خوفا من الحسد والحقد، خوفا من ان هم دايما ماشيين على مبدا داري على شمعتك. مبدا داري على شمعتك ده ما بيخليش حد يشوف الشمعه بتولع ازاي. ده الغراب علمنا ازاي ندفن بعض. الكائنات ربنا ادانا رساله من اول الخليقه ان احنا ازاي نقدر نتعلم من غيرنا، حتى لو كان التعلم من كائنات اخرى وليس من الانسان نفسه، ما بالك بقى بالانسان. فانا عندي قناعه تامه بان كل انسان ناجح في مجاله او في تخصصه لازم يوصل رساله لغيره، يا اما احنا مش هنتغير، يا اما احنا مش هنضيف للمجتمعات اللي جايه من بعدنا. فان الانسان يكون عنده ايدل او نموذج نجاح، هو ده اللي هيكون دافع ليه انه يتعلم وانه يفهم وانه ازاي يعمل له شورت كات او اختصار لحياته. ما هو الراجل جرب وتعب وتعلم وغلط وقام تاني وغلط وقام تالت، وبعد كده كل تجربة هو اتعلم فيها أمور جاي يديها لك بالسهل. لازم تسمع له وتتعلم منه وتبتدي تاخده قدوة ليك لو انت شايف ان هو ده حلمك. لو دكتور كريم علي يتفق معايا في المبدأ ده، هو ده اللي بيريحني نفسيا، هو ده اللي بيخلي في نماذج ناجحه بحس ان الدنيا لسه بخير. المشكله ان الناس شايفه ان دايما الراجل اللي بيحاول يعلم الناس دايما في هدف اخر من وراه، ولكن الناس في امريكا وفي العالم المتقدم كله اتفقوا على انه الشخص الناجح بقت الناس بتسقف له وما بتحقدش عليه وما بتحسدوش، بل بالعكس بيدعموه انه يزيد اكتر. بيطلع واحده تقول انا عايزه ابقى مليارديره عشان ابتدي اعمل كذا في المجتمع، تلاقي ناس بتتبرع لها بالفلوس عشان تبقى اصغر مليارديره في العالم. طب ليه يا جماعه بتعملوا كده؟ علشان نصنع نموذج. الست دي كان عندها اراده انها تبقى مليارديره وطلبت دعم الناس وغيرت من فكره ان الناس ما بتدعمش بعض، فعملت حاجه بقت نموذج فيها تظهر فيها ان النجاح وارد، الناس تقدر تدعمك وتاخدك قدوه. فانا مبسوط جدا ان احنا النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ازاي تكون قدوه. يعني ايه اصلا قدوه؟ يعني ايه اصلا اخد مين قدوه في حياتي؟ يعني ايه اعتبر ان الشخص او النموذج ده هو ده المثل اللي يحتذى بيه، هو ده اللي انا عايز امشي على نهجه، هو ده اللي اتبع الخطوات اللي انا بحلم بيها. دكتور كريم علي هيكلمنا من وجهة نظره يعني ايه قدوة، يعني ايه نموذج ناجح، وبعد كده هقول لكم انا رأيي بعد دكتور كريم. ماشي، تعالى الاول نصدم الناس. انا رأيي ما تاخدش قدوة من حد، ما تمشيش في طريق حد، انت ليك طريقك وليك وقعاتك وليك التايمر اللي بتاعك اللي انت مولود بيه، ما فيش اتنين شبه بعض. ولكن يعني احنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم احنا قدوتنا جميعا، ولكن قدوة النبي صلى الله عليه وسلم في اخلاقه، في طريقه معامله مع زوجاته، في حاجه. انما مثلا عايز قدوه او مثل، انا اكبر رجل اعمال في العالم، مش هينفع ان اخد النبي صلى الله عليه وسلم، هاخد اخلاقه فقط، اخلاق النبوه صلى الله عليه وسلم. فهبص لواحد تاني نجح، ايلون موسك مثلا، هشوف ايه اللي يوصلني منه للهدف بتاعي. طيب ايلون موسك عنده كرش، انا من احد اهدافي، وزي ما انا وانت متفقين في هذا العصر اللي احنا فيه، جسمك وشكل جسمك والرياضه ده نص نجاحك. يعني زمان كان بكرش وقاعد على المكتب طول النهار، اقطاعيين زمان دول ما بقوش هم نموذج النجاح دلوقتي. انا لو مش مهتم بصحتي وبروح الجيم، وانت ما شاء الله من اكتر الناس اللي مهتمه انت بتعمل الكتاب دي ازاي؟ كام؟ 3 في 10؟ هسالك بعدين. ها؟ فتهتم بجسمك، انا اخد مين؟ ايه المسك مش نافع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حياته الصحراء، فما كانش مش مديني جانب الرياضه، اروح لمثلا رامي السباعي. انت عايز ايه؟ وتاخد من كل بستان زهره، فهتبقى انت تكون طريقك، شجرتك انت، نموذج نفسك. وصلت؟ دي فكرتي انا. مفيش حد قدوه ليك في كل حاجه، مفيش حد تمشي وراه في كل حاجه، انت تاخد الجزء اللي هتبع احلامك، وده ياتي برضو تبع ان انت بتتبع مين؟ تتبع حلمي، انا بتبع هدفي، انا بتبع الفيجن اللي في دماغي. لو انت ما عندكش فيجن، والله هات لي مليون منتور، هات لي مليون قدوه. هيعمل ملايين البشر عندها قدوات للنهار ولا عملوا حاجه، ولا ما هو انا قدوتي كذا. طب انت حياتك فين؟ ما انا ما عنديش خطه، فانا هستفيد بالقدوه ازاي؟ انا ما عنديش اهداف، طب انا هبص للقدوه انهي جزء فيه؟ وصلت؟ فانت عشان تصنع قصتك، عشان انت تبقى خليفه، عشان انت تبقى صاحب قصه نجاحك، لان انت اهم ما يميزك ان هو انت. انت يميزك انك مش كريم، ان انت يميزك ويميزك ان انت مش محمود. انت ليك قصه، انت ليك ميكس، انت ليك رحله، انت ليك هدف، انت ليك قدوات مختلفه. فلما تجمع دول تلاقي طريقك. فانا اخد من ده حاجه وده من حاجه وده من حاجه، انما ما تاخدش قدوه واحد تقلده، ما تقلدش حد، يعني ما تحاولش تقلد محمود ولا تقلد كريم ولا تقلد اي حد ناجح، لان انت ليك وقتك وليك امكانياتك. يمكن تبقى لو انت واخدني انا قدوه، يمكن تبقى احسن مني 1000 مره، يمكن انت توصل للي انا ما وصلتلوش بعمرين 3. ما تحددش نفسك بقدوه، خد اللي انت عايزه واصنع، وخلي هدفك هو الطريق اللي تاخد من مين، وتاخد من ده ايه، وتاخد من ده ايه، عشان توصل تحقق قيمتك انت، هدفك انت، تصنع قصتك انت. اظن الموضوع واضح. البيتكوين بقى معاك يا دكتور 100% على المعادله اللي انت قلتها، وهي انه النجاح او القدوه ده مش شرط انه يكون قدوه في كل حاجه، بل بالعكس انا عايز اخلق ريسبي زي ما بيقولوا كده، الخليط اللي بيطلع الكيكه اللي طعمها حلو. الخليط ده أيوة عبارة عن جسم جميل، فكر جميل، تعليم جميل، طريقة منهجية حياة مظبوطة، طريقة علاقات مظبوطة. هتلاقي الإنسان دايما قوي في حاجات معينة وضعيف في حاجات تانية. عليك أنت إنك تاخد قدوة من كل حاجة، من كل فيلم وأغنية، فتصنع الخليط بتاعك اللي يكون شخصيتك، اللي يخليك بتاخد أجمل ما في كل شيء وتحاول تقتبسه وتفهمه وتعرف بيتعمل إزاي صح. وهو ده النقطة اللي هتخليك عامل الريسبي الجميلة. الفرق إيه ما بين الكيكة اللي بتعملها والدتي واللي بتعملها جدتي واللي بتعملها زوجتي؟ كل واحدة ليها الخليط بتاعها، ولكن أنت عليك كبني آدم إنك تتعلم الخليط الصحيح بتاعك. مشكلة الناس إنها أصلاً مش فاهمة معادلة النجاح، فمش عارفة تحط المكونات المظبوطة. أنا عايز أعمل بيتزا جميلة بس مش عارف المكونات إزاي، فعمال أخبط أخبط ويطلع في الآخر تتحرق، تطلع ناشفة، تطلع مش مظبوطة، مش عارف أتذوقها وأستطعم جمال طعمها. ليه؟ مش عشان أنا ما بعرفش أعمل بيتزا، عشان أنا مش فاهم إزاي البيتزا بتتعمل. أنا مش فاهم النجاح بيتعمل إزاي. النجاح ملوش معادلة ثابتة، النجاح مكونات، النجاح ريسيبي. الريسيبي دي أنا بحط فيها عوامل: لساني نجاح، فكري نجاح، جسمي وشكلي ومظهري وصحتي نجاح، تعليمي نجاح. كل ده مع بعضه ايكوال نجاح جميل. كون شخصية لبقة، كون شخصية عندها وقار، بتقدر تكتسب السلطة من الناس من غير ما حد يديها لها. هي خدت النجاح ده بنفسها، انتزعته زي الأسد كده، فريسه. اعتبر ان النجاح ده فريسه. انا بالنسبه لي شايف الانسان اللي عنده حلم وهدف بيعتبر ان النجاح ده هي الغزاله اللي في الغابه. مش سهل ابدا انك تمسكها، مش سهل ابدا انك تعرف مكانها فين. ممكن تقعد 3 4 ايام مش لاقي تاكل على امل انك تلاقي الغزاله دي وتلتهمها. وهي دي تجربه النجاح. فالنجاح ده انا لازم اعرف ازاي ابقى صياد، والصياد بيتعلم مهارات معينه. لازم يبقى سريع، لازم يبقى عنده صبر، لازم يبقى عنده تخطيط، يعرف يهجم امتى عشان ما يضيعش قوته. في الاخر هينجح لما يفهم المعادله. عشان كده الاسد الصغير كل مره بيفشل في الاول. الاهل بتاعته بتقعد تعلمه ازاي امتى ينط وامتى ما يضيعش طاقته، لان درجه حراره جسمه بتعلى جدا وما بيقدرش يكمل جري، فيعرف عند اي نقطه يجري ورا الغزاله، يا الا ان هو هيضيع مجهوده على الفاضي. فالانسان في رحله حياته بالنسبة له عامل زي أكنه عايش في غابة وبيحاول يصطاد الفريسة، والفريسة دي هي النجاح. كل ما ازدادت قدراتك في إنك تجمع العوامل اللي بتخليك تصطادها بسهولة، يبقى أنت عرفت الريسبي الصحيحة. ومع الوقت والتعلم والشخصيات اللي بتختارها كقدوة، بتفهم كل واحد قوي في إيه وتاخده منه. زي ما دكتور قال، دكتور كريم قال إيلون ماسك عنده كرش. مين اللي قال لك إن أنت لازم تتبع إيلون ماسك في الصحة؟ انا بتابع ايلون ماسك في تفكيره في تغيير المجتمعات الدوليه، في تفكير الانسان ازاي يقدر يطور. الحته دي هو قوي فيها، لكن هو ضعيف في حته تانية كتير، بيلجلج في الكلام، ما بيعرفش يتكلم كويس، ما عندوش قدره على ان هو يحافظ على اللياقه الجسديه. ابعد ايلون ماسك من الحاجات دي خالص، خش على واحد تاني عنده الحاجات دي. وهو ده اسمه سيكينج بيرفكشنزم، يعني انا بسعى الى المثاليه. النجاح هو السعي وراء المثالية في كل حاجة. مش معنى ان انا بعمل فلوس ان انا معناها ان انا ما اروحش حتة وافضل قاعد ملك وقاعد بشرب السيجار. لا لا لا لا، الصورة دي غلط، الصورة دي غلط، غرم دماغك خالص. لا لا لا، القدوة والنجاح انك تاخد من كل فيلم اغنية فتكون معادلة نجاحك. تتفق يا دكتور؟ متفق تماما، انت تمام، يعني ما فيش اكتر من كده. في حاجة تانية، الناس مش ما ينفعهاش قدوة وما ينفعهاش حلم وما ينفعهاش اي كلام الا لما ياخد الخطوه الاولى. اطلعوا من اللايف ده، اعمل حاجه، اعمل حاجه، اعمل اي خطوه في اي اتجاه في اي ناحيه باي مجهود. اكتر من كده، الموت ثم الموت ثم الموت، انك قاعد مكانك، انك النهارده زي بكره، انك ما بتزيدش. يا حبيبي، اللي قاعد على الارض ما بيقعش، الجالس على الارض لا يسقط، ما بيقعش الا لا بيقف وينط لفوق وبيطلع على السلالم فيقع، ويطلع على الجبل فيقع، ويطلع على السلالم ويقع. انما سيبك من الناس اللي قاعدين على الارض، دول ما لهمش حس وما بيحكوش على المشاكل كتير، لان هم قاعدين ما فيش وقوع. طول ما انت قاعد مش هتعرف جمال فوق، جمال انك تتحرك. فابتدي لو سمحت حط حلم. هتقول لي انا ما عنديش احلام، فكر ازاي تعمل، تفكر في ايه لو انت وصلت له ابقى مبسوط. ابقى اسعد من اللي انا فيها. لو حليت مشكله ايه افضل من يوم النهارده، بكره نسختي اللي انا نفسي فيها تبقى ازاي. فتح لنفسك، كلنا كنا بنتكلم مع نفسنا زي المجانين في الاول، طب انت عايز ايه، طب اعمل ايه، طب اوصل ازاي، طب وده ما ينفعش الطريق ده ليه، طب اغير ايه. كلم نفسك، محدش اكثر الناس صداقه ليك هو انت. فاقعد مع نفسك واعمل حركه. وتاني مصيبه هتقابلها، المصيبه الاولانيه انك ما تتحركش خالص، تاني مصيبه انك لما تبتدي تتحرك، لما كلنا ابتدينا نتحرك انت بتضايق الناس الساكنه اللي حواليك. يعني الناس اللي متربطه في جنازير، مجرد حركتك لقدام الجنازير بتوجعهم. ده ابتدى يتحرك، ده مصري ده ونجح ازاي، ده تعليم حكومي نجح ازاي، ده ما بيعرفش يتكلم انجليزي نجح ازاي، ده ابوه فقير بقى مليونير ازاي. السلاسل دي اللي ماسكاهم بتضايقهم، فبيرموا عليك انت. اقعد، هو انت مش مفيش الا انت، هو انت مفيش حد هيعمل زيك، انت اكيد عندك حد بيساعدك، انت نيتك مش عارف ايه وايه، انت ما فيكش فايده، انت هو انت يعني احسن من اللي فشلوا قبل كده. فانت لو سمحت بعد ما تحط هدفك ابتدي اتحرك له، ومالكش دعوه بالناس الساكنه، مالكش دعوه باللي يقف قصادك. والله ما في حد نجح اللي عدى على اللي احنا، يعني انا ومحمود او اي حد راجع عارف اللي انا بقوله ده، لانه عدى عليه، عدى على احباطات وناس وقفت قصاده وناس ما يعرفوش في التاريخ عمره ما قابله، وبيكرهه لله في لله، وبيتكلم وبيعاوي لو طال مثلا يهدك ويهد كل عملته يعمله. ليه؟ لان دول ساكنين. فانت لو خدت بالك من الساكنين هتبقى زيهم. اتحرك وبص للناس المتحركين، وخد الحاجات الكويسه من الناس اللي نجحت، واتحرك اعمل حاجه. النهارده يومك، امبارح خلاص عدى، وبكره مش بتاعك. مفيش حد في اللي قاعدين يتفرجوا على اللايف دول يضمن يخرج بكره الصبح ايه؟ نصلي العشاء مش مضمونه، فانت دلوقتي بتعمل ايه؟ دلوقتي بتتفرج على التلفزيون حياتك مش قد كده، دلوقتي بتقرا كتاب في فرصه لحياه افضل، دلوقتي بتاخد كورس بكره في فرصه لحياه افضل، قاعد بتسمع ناس بتفتح لك اوبشن او بتفتح لك طرق جديده، يبقى انت في امل بكره احسن. نايم طول النهار او نايم دلوقتي، بكره مفيش امل في حاجه تبقى افضل. فكل اللي في ايدك دلوقتي اتحرك اعمل حاجه. والله ثم والله ما في حاجه بتاثر على النجاح والفشل، ولا حاجه بتاثر على التغيير او الثبات او انك تبقى مليونير او فقير من بره. انا بحلف بالله كله جوه، كله عندك. هل تعتقد ان ربنا اداني انا ابقى مليونير هو بيحبني، وخلاك انت فقير فبيكرهك، او مثلا انت مكتوب عليك الفقر؟ لا، ربنا كده يعني مش هيبقى عادل. ربنا ادى كل الناس ايدين ورجلين ومخ، انت بقى استخدمتها زي مثلا تدي واحد مكانه، واحد يعمل عربيه، واحد يعمل سلم، واحد ما يجمعهمش خالص، هو المكانه فينا كلنا. الملياردير اللي صحته تمام، اللي عنده 6 باكس، برضه هسألك على 6 باكس بعدين. كل دول عندهم نفس الكلام، هيقول لك بقى الناس التانية ده جينات، ده ابوه بيساعده، ده محظوظ، ده خرج بره مصر. والله كل ده هلس، هلس التنين كله جواك. انا عاوز، انا بفكر، انا معتمد على ربي، انا راضي ابويا وامي، الكلام ده مش محتاج مواهب. انا بحاول مره واثنين وثلاثه، انا كل لما اقف، كل لما اقف انا بحاول في كل الطرق، انا بقوي اللغات بتاعتي، انا بسمع ناس تقوي او تحفزني اكتر. كل ده مش محتاج موهبه ولا اب وام ولا محتاج حاجه من بره، صح؟ هي دي اصول النجاح. اتحرك، وكل اللي انت محتاجه لطريقك موجود جواك. ولما توصل، انت دلوقتي مش مصدق، لا مصر صعبه، لا ده الاقتصاد، انا التعليم، انا ما عنديش لغه، انا ابويا وامي بيهدوني، انا مراتي بتاخد المصروف، الكلام ده كله هتلاقيه هلس لما تطلع من المحيط، انك مقنع نفسك انك ضحيه اللي حواليك. امورك جواك، بنزينك منك، كل اللي انت عاوز توصله عشان تبقى احسن واحد في العالم، والله موجود جواك، بس انت دور عليه. الله على كلامك يا دكتور. فعلا يعني انا اعتقد ان الكلام اللي انت بتقوله ده طالع من جوه قوي، يعني انا حاسه، حاسين بيه، انا في كده غريبه ده طالعه اللي من احنا عندنا السكرين. بيه. هو الطاقه دي انت ازاي بتوديها للسكرين؟ عايز اسالك بقى على الموضوع ده من الناحيه الثانيه. انا اللي عايز اسالك بقى على الطاقه الفظيعه دي يا جماعه. موضوع ان انت تاخد بالكلام القايم ده وتركز في كل كلمه فيه، صدقوني ده بالدنيا، يعني كلام لا يقدر بثمن. الراجل ده بيقول كلام فعلا طالع من جواه، بيدل على انه فعلا عايز يغير، هو فعلا عايز يزقك، نفسه ينزل في الشارع ويزق الناس كلها لقدام، وده اثر عشان كده الملايين بيحبوه، علشان كده الراجل ده لاقي دعم من ناس كتير قوي، لان هم حاسين بالمصداقيه وحب تغيير الناس للافضل، وهو عشان كده بقى قدوه. اهو القصه بسيطه، كريم علي قدوه في ايه؟ اي حد تساله يقول لك كريم علي قدوه للناس في تغيير عقول الغير، في تغيير نفسه من واحد ما كانش محقق النجاح لواحد حقق النجاح، لواحد سعى، لواحد تعب، لواحد حقق وحب يوصل رسالته، فهو قدوه. ده خد من كريم علي، ده خد من محمود علاء، ده خد من كل شخص اللي انت عايزه الحته اللي انت بتدور عليها، وسهله. اقعد اسمعه، اقعد تابعه، اقعد شوف فكره، شوف بيفكر ازاي. يعني ايه بيقول لك معادله النجاح جواك؟ يعني ايه؟ يعني ايه جواك؟ ليه جوايا؟ يا عم ده كله كلام تنميه بشريه. لا مش تنميه بشريه، لا لا لا، ده حقيقه. انت اللي جواك كل حاجه، انت لو رحت الجيم هتعمل عضلات، ما رحتش مش هتعمل. الموضوع بسيط قوي، يعني مش اسهل من كده. اكلت، رحت اتمرنت بس ما اكلتش، مش هعمل عضلات لان العضلات عايزه غذاء. اهي معادله ايه؟ هروح اتمرن واخد كويس وانام كويس هعمل عضلات. اهي معادله نجاح بناء العضلي، صح؟ اهي ايكويشن، الايكويشن دي لا يختلف عليها اثنين. فبالتالي انا بقى ما بعملش اي حاجه، انا مش عارف اعمل عضلات. طب ما اكيد مش هتعمل، طب ما اكيد مش هتحقق اي حاجه لانك اصلا ما اتحركتش. طب انا رحت الجيم بس ما عملتش عضلات، انا ناقصني لسه معادله الاكل. اظبط اكلك، حاضر، محتاج اكل كذا جرام لكل وزن بروتين في جسمي وهكذا. عرفت المعادله مكوناتها بقى التوابل علشان اعرف اتحسن. خلاص عرفت الخطوه الثانيه. طب انا برضو مش جسمي مش بيعمل هيلينج او بيعيد بناء الانسجه بسهوله، فعضلاتي ما بتكبرش. عشان انت شكلك ما بتنامش كويس، انت بتنام من امتى لامتى؟ محتاج تنام من كذا لكذا عشان عمليه الهيلينج بروسس او عمليه بناء العضلي بتاخد الوقت الفلاني في الساعه الفلانيه. جسمك بيفرز الجي اتش او الجروث هرمون اثناء وانت نايم، فبالتالي انت هتهيل وانت نايم. كل العوامل دي، العوامل دي هتخليك تعمل عضلات. يبقى انا في الاخر نجحت في تحقيق بناء العضلات لما فهمت ايه المعطيات اللي انا محتاج امشي عليها. اهي مش حزب البرمة، صح؟ كلام بسيط وسهل. انا بقى عايز اعمل فلوس، ما هو النجاح ده نسبي. في واحد بالنسبه له النجاح انه يقعد في البهامز على كابينه صغيره خشب قدامه الميه، مش محتاج يصرف 10 سال، ويصحى الصبح يشرب بالعصير بتاعه ومش محتاج لاي حاجه في الدنيا، ده نجاحه. الراجل ده لازم يفهم المعادله دي محتاجه ايه؟ محتاجه ان انا اكون محوش شويه فلوس بيطلعوا لي عائد في البنك، وقاعد هناك معليش اي التزامات ومفيش اي حاجه في الدنيا، فده نجاحي. فانا هسعى ان انا احقق ده. واحد تاني عايز يبقى ملياردير، الملياردير ده اصلا ده محتاج شخصيه. ده النجاح هنا مش فلوس وبيزنس، لا ده محتاج ان انت تبقى شخصيتك شخصيه مليونير، شخصيه ملياردير. دي ليها شخصيه معينه. الراجل ده لو انت خليت انسان غير مؤهل جواه انه يكون مليونير او ملياردير او معاه فلوس واديتها له، هيبوظ، هينفجر. زي بالظبط اساس بتاع العماره مش قادر يشيل 7 ادوار وهي 3 ادوار، ابني عليها هتتدمر، هتبقى اسوأ مما كنت عليه لما يجي لك الفلوس. فبالتالي انت علشان اصلا تكون غني ومليونير وملياردير، محتاج تعمل تدريبات لشخصيتك تأهلها. يا جماعه ده انت هتبقى مليونير، ده انت في 6 اصفار في البنك، في 7 اصفار، في 8 اصفار. الاصفار دي كل صفر منهم بتريت او خصله معينه في شخصيتك، كل خصله بصفر، علشان تبني البني ادم اللي يقدر يستوعب الارقام دي ويحولها لشيء ايجابي، ويخلي المليون 2 وال2 10 وال10 50. ما هو ده محتاج منك تتدرب. زي ما عضلاتك كانت 10 كيلو بقى 40 كيلو، محتاج تقوي مفاصلك. كتفك هيتخلع لو مش قادر تشيل. هي بالظبط الفلوس حمل، حمل على الشخصيه، وحمل على النفس، وحمل على التفكير، وحمل على الاسره، اكتر من ان ليها. يقول لك في ناس تقول لك لا انا احب اعيط في عربيه البي ام احسن معايا في عربيه الكيا. يا عم عيط في عربيتك البي ام مفيش مشكله، بس انت لما هتعيط في البي ام هيجي لك احباط، وممكن تاخد العربيه البي ام وتلبسها في حيطه لانك نفسك تموت، لان انت مش طايق تعيش، لانك شخصيتك مش متدربه ازاي تتحط في الكادر ده، ازاي تاخد الموارد دي. فبالتالي انا بالنسبه لي اهم حاجه لازم اتعلمها اصلا من الناس الناجحه هي شخصيتها متكونه ازاي، هي معادله الشخصيه دي ازاي تتحقق، مش المليون ازاي تتحقق. انت لو عملت شخصيتهم هتعمل فلوسهم، لو عملت شخصيتهم هتعمل نجاحهم. فانا بالنسبه لي السعي وراء تحقيق شخصيه ناجحه، شخصيه الغني، شخصيه الثري، دي شخصيه قبل ما يكون رقم في البنك. فانت عليك تتعلم من كريم علي ومن محمود علاء ومن ايلون ماسك ومن كل الناس اللي نتمنى ان انا بتعلم منهم كل يوم، كل واحد ايه الخصله اللي في شخصيته اللي مخليها ناجح. هتلاقي دايما كل واحد عنده حته معينه. يعني مثلا ايلون ماسك مش متحدث لبق. الراجل ده ازاي بينجح؟ الراجل ده اي شخص تقني بتلاقيه غير قادر على الكلام كويس دايما. هتلاقي الشخص التقني جامد في انه يعمل، ما بيتكلمش، بيعمل وما بيتكلمش. بتلاقي شخصيه البيزنس مان اللي بيعقد صفقات عنده قدره رهيبه على الحديث، ما بيخططش ولا بيفكر بيقول ايه، لكن الكلام بيطلع منه كانه بيقول شعر، والشعر ده بيثبت في العقول وبيبهر اللي قدامه فبيقفل الصفقه. فبالتالي لما بيقفل الصفقه هو حقق نجاحه. الشخص ده عنده مقدره على الحديث واغلاق الصفقات وتحويل افكاره للسانه انه يتكلم بيها، فبالتالي كلامه بيطلع معسول ومظبوط ومحنك وبيحقق الغايه اللي هو داخل عشانها كده. فبالتالي هو الراجل ده نجح في الحته دي. هنلاقي الدكتور الشاطر اللي بيعرف يسوق لنفسه، ياما في ملايين الدكاتره، لكن مين الدكتور دايما دلوقتي اللي بقى بيسمع؟ بتلاقي عياده مش عارف ايه لتجميل الاسنان، الراجل يطلع يعمل حلقات على الانستجرام ويفهموا يعني ايه الفينير، وبنرفع 0.05 ملي مترز من السنه ومش عارف ايه، ويطلع لابس لوي فيتون وعامل وبتاع. اه ده انا مش رايح اعمل سناني، انا رايح يعني انبهر بريحه حضرتك وساعتك وجمالك، يعني خلاص بقيت بتبيع فورمولا. هم فهموا ان المجال التقني ما فيهوش كلام، قال لك لا اجمع بقى بين التقنيه والعرض الجميل. العربيه مش زهره، لا ده انا هطلع واقف على الاوت دور واعمل كده، واقف للناس واقول لهم دكتور سوسن بدر، الدكتور ده الدكتور ده هو ده اللي الناس هتتبعه. ليه؟ علشان هو عرف يوجد ايه اللي ناقصني. عياده جميله، كلام لبق، مظهر يخلي الناس تثق فيا، فبالتالي هيدفعوا لي فلوس عن حب ورضا. فحقق النجاح في مجالي وتخصصي مش بس بقدراتي التقنيه، ولكن بقدرتي على عرض قدراتي، قدرتي على عرض قدراتي. بتلاقي ناس عندها قدرات خارقه ولكن ما عندوش القدره انه يعرضها، فبالتالي بيبخسوا بحقه الارض. ليه اللعيب المصري في كره القدم لما بيطلع بره في الانديه بره بيظهر جامد جدا؟ ليه؟ لانه عليه تركيز اعلامي، بيتطور ازاي يعلم شخصيته، ازاي يعرف يتكلم، يقعد في انترفيو مع البي بي سي يقول لهم انا نفسي اغير الشباب، نفسي احسن منهم. كان لعيب الكوره ده في مصر الناس بينزل يسهر ويقعد يخرج ويقعد بالليل يقعد يشيش، هو ده المود بتاعه محطوط في المناخ ده، لكن لما سافر حطوه في كاركتر الناجح. انت عشان تكون ناجح يا استاذ محمد انت محتاج تكون تعمل 1 2 3 4 5 6 وتظهر بالشكل ده عشان تبقى نموذج ناجح، فتبقى فخر العرب. هو فخر العرب دي بتيجي ازاي؟ بقت هي دي معادله النجاح، الكويجن اسمها فخر العرب. طب فخر العرب عايز احققها بقى في الميديا، عايز احققها في الكوره، عايز احققها في الرياضه كمال الاجسام بجرامي، عايز احققها في كل حاجه. فخر العرب هي انك تعرف توجد مكونات الشخصيه اللي تخليك تبقى قدوه لغيرك، لانك عرفت تحقق ايكويشن النجاح ومعادلته بشخصيتك قبل ما تحققه بنجاحاتك. صحيح. صحيح، الله ينور عليك. تمام. انا دي وجهه نظري عن شخصيه الانسان الناجح اللي قدوه اللي لازم الناس تتبعه، هو انه يعرف يوصل للمعادله جوه شخصيته اللي يقدر بيها يوصل للجمال والجوده والانبهار اللي هيحققه للناس، فالناس هتعتبره قدوه، فبالتالي هيقدر يوصل لهم رسالته ويجني من وراها كمان من رسالته دي ان الناس بتقيمه وبتحس بقيمته وبتتبعه. خلي بالك لما ايلون ماسك بيطلع يكتب تويتر بيغير سعر السهم الشركات. طبعا ده قلق. الراجل ده لما يطلع يقول كلمه بالغلط يدمر اقتصاد دوله ويحسن اقتصاد دوله. فان انت تصبح انسان مؤثر لهذه الدرجه فهي مش من مفيش، هي مش من الهوى، لا لا لا لا. لو كريم علي طلع قال لكم يا جماعه ما تستخدموش فيتامين سي واستخدموا فيتامين سي كومبلكس، ده كلام كبير. الناس كلها بقت بتجي لي مسجات الاقي فين الكومبلكس المؤثر، راجل مؤثر. يعني ايه ليه فيتامين سي كومبلكس، صح ولا لا يا دكتور؟ صحيح صحيح. شفت حافظ انا الكومبلكس ازاي؟ ما شاء الله عليك. تمام. انا عايز برضو في حاجه مهمه قوي نطلع للناس، في وقود الناجح، وقود الناجح في كل الناجحين، التفاؤل. انت لو ما عندكش وقود التفاؤل هتقع كتير، ويعني هتحبط كتير وهتدخل في امراض نفسيه لا حصر لها. التفاؤل ثم التفاؤل، وعلى فكره التفاؤل مش لما تنجح، ولا التفاؤل لما يبقى معاك مليون دولار، ولا التفاؤل لما تروح بلد جميل. التفاؤل انت ما عندكش حاجه خالص ومحدش معاك والدنيا واقفه فوق راسك، ده وقت التفاؤل، هو ده بيظهر التفاؤل. يعني لو انت ولعت كبريت في اوضه ضلمه كحل ده هيبقى نور جامد جدا، انما لو انت ولعت لمبه 100 واط والشمس طالعه ولا ليها اي لازمه. فالتفاؤل خلي، وبعدين التفاؤل يعني ايه نعمل ايه يعني يدخل في الموضوع؟ يعني اتعود تتفائل. انت ممكن تتعود تبقى سعيد، زي ما في ناس بتتعود تبقى كئيبه، تتعود تبص للنيجاتيف، يعني في مليون حاجه كويسه يبص للحاجه الوحشه. راجل قال 500 كلمة غلط في غلطة، قال شوف الغلطة، ده مدرب حياته كده، ده متعر يعني مدرب سيستمه ان هو يعيش على الغلطات. فانت عيش على التفاؤل. احنا في جميع، انا عن نفسي اكيد انت يا محمود شكلك متفائل برضو على طول، جدا. مهما كان يحصل انا متفائل، وابص في دماغي واقول ده يوم وهيعدي، دي مش نهاية الرحلة. يعني انا في يوم كنت ما كانش معايا فلوس ورحت اتبرعت بالدم عشان 70 لي، 70 لي يعني 10 دولار. انا اليوم ده احس ان انا مذلول او ان انا الدنيا ضرباني؟ لا لا لا، انا بتعلم، الدنيا عايزه تديني درس. انا ما كنتش عارف ان هيحصل ده كله، يعني ربنا يفتح لي اذان ملايين البشر في حاجه قدام صح. كنت بضحك، كنت اتخانق مع لما مراتي تتخانق معايا او اعمل لها على ايدي كده، يعني ده انا بعت دمي عشانكم يا اولاد بهزار. تاني مرة يعني مثلا ما كانش معايا عربية، جبت عربية كده يعني مكسرة خالص، كان كل شوية تعطل، ما كنتش أحنق أبدا، أتفائل وأضحك وأقول دي في يوم من الأيام هتبقى رولز رايز. هي مسألة وقت. أنا دلوقتي مش مليونير بس أنا مشروع مليونير، أنا دلوقتي مش مؤثر بس أنا مشروع مؤثر. كنت دايما أشوف اللوحات، حتى even the small shark still a shark، حتى لو السمك القرش الصغير اللي لسه طالع من البيضة، هو الشارك بيولد ولا بيبيض؟ يا لهوي الاحياء ضاعت. المهم بيطلع البيبي بالبيضة. الشارك بيبيض؟ لا طبعا بيولد. الشارك الصغير اسمه شارك برضو، اسمه برضو سمكه قرش. طبعا الاسد الصغير اسمه اسد برضو صغير. فانت دلوقتي لو انت مش معاك احلامك، لو انت الدنيا مش مدياك حاجه، لو انت الدنيا طالعه فوقيك وما عندكش اي حاجه، انت مليونير مع ايقاف التنفيذ. لا، اعمل بقى لغاية ما تلاقي الحلم ده اتحقق في ايدك، لغاية ما توصل للي انت تستحقه. فلما الدنيا تخليك تحت قوي اضحك، اعرف ان ده ما طلعش الذهب، ما طلعش الا من النار. الدايموند اللي هو الدايموند اللي هي اللؤلؤ ما طلعش الا في ظلمة الضغط تحت البحر، وهكذا. اي حاجة نفيسة عشان تطلع لازم تتحرق او تتحبس او تقعد في الضلمه. البذور لو طلعت قبل ما تبقى شجره في الشمس تتحرق، ارميها في الطينه، لا هوا ولا ميه ولا شمس، تطلع البذره. فانت بدم الدنيا انت تحت دلوقتي، تفائل واضحك واعرف ان انت احسن من المليون واحد لا حاسس ان هي الدنيا مدياله ولا واخده منه، ولا عنده امل في بكره، ولا شايف ان في تغيير والنهارده زي بكره. امتى يا عم يجي الويك اند؟ امتى بقى تيجي اجازه الصيف؟ عايش حياته مستني في الشغل، مستني الجمعه، في الشتاء مستني الاجازه او اجازه الصيف، في الجامعه مستني يتجوز، متجوز مستني يسافر بره، يرجع له عقد في الخليج، وهكذا. عايش مستني، اوعى تعيش مستني، استمتع وتفائل باللي انت فيه، وبكره هيبقى افضل بس انت روح له. التفاؤل والله الوقود اللي نفع لما كل وقودنا خلص، لما وقود الصحاب سابنا، لما وقود الفلوس خلص، لما وقود السبورتر او الناس اللي بتاخد بايدك ما بقتش موجوده، لما تبقى لوحدك، لما ما يبقاش معاك اي حاجه في اي حد واي حد. وقود التفاؤل واملك في ربنا، وان كل الناس عدت على الصعب وبعدين بقت كويسه، الناس جابت من تحت وبعدين بقت فوق، اتعورت في الحجاره عشان توصل لاعلى الجبل. دايما تفائل، اوعى تخلي موقف او شخص او قلة مال او قلة صحة او قلة ظروف تخليك مكتئب. الاكتئاب للفشلة، انا اسف بقول الكلمة دي، الاكتئاب لان واحد ما شافش نعم ربنا. انت عندك عينين ورجلين ومخ وصحتك وعندك، ابوك وامك عايشين، او عندك واحده بتحبك، او عندك عيالك، او عندك يعني سقف فوق راسك، عندك اكل في الثلاجه، في 75% من البشر ما عندهمش اللي انا قلته ده. 75% ما عندوش اكله وسقف وصحه كويسه. فانت ملك، انت ملك، تفائل، اوعى، مفيش داعي للاكتئاب. الاكتئاب يعني الا لو مرض نقص بقى معادن او حاجه نفسيه اوكي، انما لان انا تدخل في المود كده خلاص انا عايز اقعد لوحدي، خلاص مفيش فايده، خلاص البلد مش عايزانا، خلاص انا شهادتي ارميها احسن، و و و خلاص الناس ما فيهاش فايده، خلاص الاحباط في كل حته، ده الاكتئاب اللي انت بتروح له، ده اللي انا قصدي عليه، عشان في اكتئاب مرض حقيقي. فتفائل، دين الدين يعني، انت متخيل ديننا في كم تفاؤل؟ مش عمر ما جه كلمه عسر الا جه معاها يسر. سيجعل الله بعد عسر يسرا، ده وعد، وعد من اللي خلقك اللي يقدر. بص انت عندك مشكله كبيره، ما عندكش، مش لاقي اللضا وكل حاجه، ربنا يقدر يغير ظروفك في قد ايه؟ يعني ربنا يحتاج يفكر وينفذ في قد ايه؟ ربنا لو امر ثانيه هيقول لك كن، هيقول للشيء كن، خلصت. طب الله، طب ما اتقالتش كل ليه دلوقتي؟ يبقى في سبب، وفي سبب عشان مصلحتك، لان كل اللي ربنا بيعمله ده بيعمل لك اللي انت مش بتحبه عشان توصل للي انت عايزه. لو انت مشيت في اللي انت بتحبه طول الوقت عمرك ما هتوصل للي انت عايزه، لان ده مش طريق اللي يوصلك لهدفك. انا طلبت من ربنا حاجه، انا عن نفسي طلبت من ربنا حاجه وانا عندي مثلا 31 سنه، طلبت من ربنا، حطيت احلامي ويا رب عايز كذا كذا كذا، انا شايف نفسي كده 31 سنه، انا عملت الحلم ده والدنيا ابتدت تديني بالشلاليت في وشي يمين شمال من تحت لتحت لتحت لتحت. بعد كده عرفت ان مش انت طلبت ده، ادخل بقى النار واستحمل الطريق عشان في الاخر هنديك اللي انت عايزه. ام الله يمسيها بالخير تقول لي يا ابني، يا دكتور يا دكتور، لما عيان يجي لك تديله اللي هو بيحبه ولا تديله اللي هو محتاجه؟ اقول لك لا، انا ما بحبش الحقن، اديني برشام. تديله برشام؟ اقول لا يا حاج، انا بديله للي محتاجه. فربنا عارف انت محتاج ايه، حتى لو كان ده مخالف للي انت بتحبه. الحب مش في الاول خالص، احنا دلوقتي الحمد لله فضل ربنا عايشين حياه بنحبها، بس في الاول اشتغلنا شغل ما بنحبوش، ونمنا نوم ما بنحبهاش، واكل ما بنحبوش، وجيم ما بنحبوش، وما فيهوش تكييف، وناس يعني ما بنحبوش، بس ده اللي كان لازم في ساعتها. في قدامها تعمل اللي بتحبه، انما دلوقتي اعمل اللازم، اعمل المهم، استقبل اللي يجي لك في طريقك، دي حاجه تتعلم منها وعدي. فخليك متفائل مهما حصل، هتخدمك في اوقات كتيره قوي لما تبقى لوحدك. اتاكد ان كل اللي انت فيه بيحصل عشان توصل للي انت عايزه. ربنا بيقول واتاكم من كل ما سالتموه، يعني الكلمه دي واضحه ولا؟ كل ما سالتموه يعني اي حاجه، كل ما سالتموه يعني اي حاجه هطلبها وامشي في طريقها هاخدها. ربنا قال كده، لما ترجع لربنا قول له يا رب انا سالت كذا وكذا وما قلتليش، وانت قلت في الايه واتاكم من كل ما سال. ربنا هيديك اللي انت عايزه، بس في الوقت اللي هو شايفه صح. انت احنا لو كنا نجحنا، ومحمود عارف الكلام ده، لو كنا نجحنا بدري في العشرينات يمكن ضيعنا الفلوس والدنيا خدتنا بقى وبقينا كباريهات وبلاوي سود، انما ربنا نجحنا واحنا متجوزين واحنا عاقلين واحنا ناضجين، فعرفنا ناخد النجاح ده نستخدمه ونستفيد بيه ونخدم بيه الناس. تخيلوا لو الواحد نجح وهو عنده 23 سنه، لا كان بص نفع ناس بقى، ولا كان الدنيا وقضاها يمين وشمال. فربنا ادانا اللي احنا عايزينه بعد حاجة احنا ما بعد فترة احنا ما حبيناهاش، عشان نوصل نكون مستعدين للي انا طلبته من ربنا الاول. حد فاهم حاجة؟ انا نفسي تهت الموضوع. الكلام واضح؟ فبليز تفائل، الخير جاي. ده مش واحد بيفتح لك كتاب تنمية بشرية، ده واحد شاف اللي انا بقى. انا عمري ما قريت تنمية بشرية، وعمري ما حضرت محاضرات مصطفى الفئة الله يرحمه، ما انا ماليش في تنمية بشرية. انا بقول لكم اللي انا عشته، اللي انا شفته، اللي انا جربته ونفع. فاو ده اللي انا شفته الصراحه. ربنا مشاني في اللي انا ما بحبوش عشان اوصل في الاخر للي انا طلبته منه من الاول. فتفائل، تفائل، اوعى اوعى بلدك او عدم الامان او نقص الفلوس او نقص الصحاب او نقص النجاح او نقص المشجعين يوقفك. تفائل ما دام ربنا معاك وابوك وامك بيدعي لك وانت بتسعى، مش عايز حاجه تانية. ربنا ابوك وامك، سعيك بس هتوصل تبقى احسن من محمود واحسن من كريم، وتعمل قصه وتصنع قيمه وتسيب اثر. تأكيدا ايه رايك؟ لكلامك يا دكتور، لو ركزنا كده مع الناس اللي هم هتلاقيهم دايما التوب 100 شخص ناجح في العالم، هتلاقيهم كلهم بيجمعهم امر معين، وهو انه بيشتغلوا حاجه بيحبوها. يعني دايما هتلاقي ان اكتر شيء بيؤدي ان الناس دي تنجح انها اصلا بتشتغل دكتور حاجه ابراهيم بتحبها. الفقي، اسف مش مصطفى الفقي، ابراهيم الفقي الله ابراهيم يرحمه. الفقي، مظبوط. لا بقول لحضرتك اللي منجح الناس دي انها بتشتغل حاجه بتحبها. انا بعتبر نجاحي في حياتي مربوط بان انا اشتغلت كل شيء انا بحبه، مع اني في الاول قعدت 6 سنين بشتغل شغلانه ما بحبهاش اللي هي موظف في بنك. بعد كده صح، قدرت ان انا كنت بعشق الكلاب. لما جيت عملت اول مشروع عملته عن الكلاب. لما جيت عملت كنت بحب السوشي، عملت تاني مشروع عن مطعم سوشي. بعد كده جميل، عملت المشروع الثالث بتاعي عن الموتوسيكلات لاني بعشق الموتوسيكلات. كل شيء بحب، قص الشعر والاهتمام بالدقن والشعر والحاجات دي، عملت بيكي باربر بتاع الشعر وهكذا. فاكتشفت انه نجاحي مربوط بان انا اعمل مشروع في الامر اللي انا بحبه. اكتشفت ان نجاح ايلون ماسك ان هو نفسه يعمل عربيه كهرباء عشان بيحب العربيات الكهرباء، نفسه يعمل سفن صح فضاء علشان نفسه يطلع الفضاء. اكتشفت ان جيف بيسوس بيحب الكتب، عمل امازون بيزد على الكتب. عمل كل واحد من الناس دي عمل نجاح علشان اشتغل حاجه بيحبها، فاصبح قدوه. لانه طبيعي اجمع ما بين حب الامر والتميز فيه، هتحقق نجاح كبير فيه، فهتبقى قدوه في هذا الامر، ودي شيء مفروغ منه. فبالتالي صحيح، انا عايز اقول انه الانسان علشان يعرف يوصل لاكويجن النجاح ويصبح قدوه في الامر اللي بيتخصص فيه، لازم يفضل يتعب ويشقى لحد ما يبقى معاه الموارد اللي تؤهله انه يشتغل الحاجه اللي بيحبها. لانه في الاخر لما هيشتغل اللي بيحبه هيحقق اللي غيره معرفش يحققه فيه، لان هو بيحب الامر قوي. ده الامر ده انا متخصص فيه مش عشان انا درست فيه، لا، ده عشان انا بعشق النتيجه بتاعته والانضمام فيه. بحب اقف في المطبخ، بحب الناس وهي بتلف السوشي تحط الرز والسلمون وتقطع، والسكينه بتاعت الجابانيز نايف، السكينه اليابانيه الجميله دي، والشيف واقف لابس زي النينجا. مود كده تعيش المود ده. لما بتقف في معرض الموتوسيكلات تلاقي داخل لك واحد كده عميل لابس جاكيت جلد وحاطط برفيوم ريحه العود ولابس جوانتيات وجزمه ضخمه موت ودقنه طويله، هو عايش ستايل. الراجل ده انا فاهم عقله، انا فاهم دماغه بتفكر ازاي، فاهم متعته جايه ازاي. فلما بيجي يشوف واحد فاهم كل حاجه عنه بيشتري وهو مغمض، لانه بيشتري السعاده. انا بقيت تاجر السعاده لان انا بشتغل شغلانه بتسبب لي السعاده، مشروعي بيسبب لي السعاده، فبحول السعاده دي لمنتج او خدمه واقوم بايعها للناس، فالناس بتدفع فلوس مقابل سعادتها. فبتصبح انت عشان تكون ناجح بياع السعاده، تاجر السعاده، وزير السعاده. الناس بتضيع فلوسها بشبابها على رغبات. انا لقيت نفسي هضيع كل فلوسي على الموتوسيكلات والكلاب والاكل المطاعم والشعر وده. عايز اقول لحضرتك ان انا وصلت المعادله ان انا بقيت ما بصرفش جنيه في اي متعه، كل متعه ببلاش. ليه؟ برافو عليك والله، لان انا عملت مشروع في كل متعه من متعي، خليت متعي هي مصدر هي دخل. دخلي رائع، مفيش احلى من كده. نعمة نعمة مريت بازمه كبيره جدا في فتره الكورونا. عايز اقول لك ان انا بقالي سنه وشهرين تقريبا المطاعم متوقفه عن العمل، 70% من شغلها واقع، الموظفين مفيش موظف مشي. باخد من البيزنس اللي شغال ادفع للبيزنس اللي مش شغال عشان ما اقفلش بيوت حد، لان مقتنع ان انا اصلا ناجح ومكمل، لان انا كل ما بفتح مشروع بفتح الاف البيوت، فبيخليني الناس دي كلها واقفه في ظهري نفسها تاكل الصخره عشان اكمل واستمر، لان تكملتي واستمراري ونجاحي من نجاحهم. ما هو مصلحه غيري بتصب في مصلحتي. صحيح، فبالتالي بقيت عمالي اجي على نفسي اثناء الازمه واخد من كل شيء بجنيه ممكن اكون بعمله لاولادي او لبيتي علشان اقف مع الناس واسرها المتضرره في الازمه، برغم ان انا اكثرهم تضررا، لان الناس في وقت ازمه الكورونا بقت بتدور على المنتجات الاساسيه وليست سلع الرفاهيه. برافو اروح والله ما شاء اكل الله حاجه عليك. اساسيه، مش هروح اكل حاجه ترفهني في وقت الازمه اللي انا فيها. انا مش ضامن دخلي، مش ضامن بكره الصبح في ايه، مش ضامن اي حاجه. فمنتجات الرفاهيه اصبحت اقل طلبا. صح، انا تاجر الرفاهيه، انا تخصص دراستي تسويق لسلع الرفاهيه، كل حاجه بعملها رفاهيه. ففين ارفه الناس ازاي وفي جائحه في العالم. فابتديت افكر بمنهجيه مختلفه، رحت جريت صنعت فلافل مجمده بقيت اصدرها امريكا، رحت لقيتهم بيعاملوا الفلافل كانها حاجه اغلى من اللحمه طعميه. ليه اسم قالوا اسمه ايه؟ طلع اسمها اسم تاني كده، بيسموا هي دي الفلافل ايه؟ الفلافل. ذا جرين برجر. صح؟ جرين برجر. بيسموا الفلافل ذا جرين ايوه برجر. بقى اسمها جرين برجر. هم بيعاملوا الفلافل معامله في اوروبا وفي امريكا بيعاملوا الطعميه على انها اغلى من اللحمه. فانا قلت ازاي اسيب حاجه زي كده؟ جريت عملت بسرعه جدا مصنع صغير، عملت فيه منتجات فلافل وكيس باكجنج رائع، رحت لصاحبي في امريكا لسه راجع من امريكا من 3 شهور، افتح لنفسي سوق، اغير فكري، اغير جلدي، بتناسب مع الظروف. محمود علاء بتاع المنتجات الرفاهيه والحاجات اللكجري اشتغل في الطعميه؟ والله لو هشتغل في السحالي، والله لو هشتغل في السحالي بس هنجح. صح. لو هحارب، لو هسافر السنبلاوين هنجح. هي انا بقى عندي قدره على تغيير جسدي زي التعبان ما بيغير جلده علشان يتوائم مع البيئه الجديده، زي ما هتلاقي كائنات بتغير لونها علشان الصياد ما يصطادهاش. هي دي انا بغير جلدي. في ناس بقى عنيده في مشاريعها، عنيده في شغلها، تشوف الظروف. لا لا لا لا، ده انا بقى لي 50 سنه فاتح المحل يا عم. الدنيا اتغيرت، اتغيرت على غيري ما بتتغيرش عليا. يا حاج يا حاج، ولادك بيعانوا وانت ليه متعنت معاهم؟ معلش. الليون، المرونه، مرونه بالظبط. الناجح من اهم المرونه والتاقلم، دول من اهم خصائص رائد الاعمال، المرونه والتاقلم، انك تعرف طول الوقت تغير جلدك. ايلون ماسك وصل لمرحله في حياته بعد ما باع باي بال، جانا 180 مليون دولار، دخل حط الفلوس كلها في تسلا وفي سبيس اكس. وصل لمرحله انه ما بقاش معاه فلوس يدفع الايجار، راجل كان معاه 180 مليون دولار، شركته كانت بتفلس، شركه تسلا توعد الناس تسلمه من العربيات، ولا عارف يسلم عربيه، ولا عارف ينتج، ولا عارف يعمل حاجه. الراجل ده كان معرض انه يتعرض للافلاس ويتسجن نتيجه انه واخد فلوس رهيبه من الناس عشان يعمل انتاج. ولكن مجنون اخر نفس فيه هو عنده قناعه وايمان ان انا هنجح، وهو ده اللي حققه، انه عارف يحقق اللي هو بيسعى لطريقه. عارف يعني ايه مثابره؟ صبر يا جماعه، صبر يا جماعه، اصبر على ظروفك بس ما ترضاش بيها. اصبر على ظروفك ولكن حاول دايما تغيرها. اصبر على ظروفك، انت افضل من 70 80% من العالم زي ما الدكتور بيقول، ولكن في ايدك انك تغير ده، تبقى من الصفوه، من ال 3%، من ال 1%. انت اللي عايز بس تظبط المعادله. اقف، انا عشان اتعلم الفلافل اللي لازم اتعلمها في شهر عملت ايه؟ جريت على صاحبي عنده جاد وعنده عربياتا وبتوع الفلافل كلهم، اقف جنبهم بيحط ايه على ايه وعمال يطحن الفلافل والمكون ده بيطلع ازاي وبيقليها ايه. ما انا عايز اتعلم مكان السوشي، عايز انزل اتعلم الطعميه، ما الطعميه بقت بتكسب اكتر من السوشي دلوقتي، هي اللي هتاكلني عيش. فاغير جلدي، انزل افهم المكون ازاي عشان تطلع طعميه جميله، فبالتالي اقدر اوصل بيها لمعدل نجاح. انت كمان كده، انت كمان يا انسان يا شاب يا اللي انت شايف ان الظروف ضدك، مفيش ظروف ضدك، انت اللي ضعيف، انت اللي ضعيف الاراده، انت اللي ضعيف انك مش عايز تزق تقف قدام الرياح اللي جايه دي، عمال تقع ما تقعش، شد حيلك، انت اللي في ايدك تغير من ده. قرر، قول انا بكره هفهم انا بحب ايه. ثلاث ارباع الناس ما عندهاش لا حلم ولا هدف اصلا، ما عندوش رؤيه. صحيح. هو عايز يوصل لايه؟ انا عايز بس ابقى غني. ايوه، غني ازاي؟ الغنى ده مردود، مردود لشيء. ايه هو الشيء بقى اللي عندك؟ لا والله مش عارف. يعني ايه؟ يعني قول لي، طب عايز تبقى اشطر تاجر سلع غذائيه، ماشي، هيجيب لك الفلوس والثراء، يبقى معناها عشان اكون تاجر سلع غذائيه اوتوماتيكلي عقلي هيقول لي ايه؟ هيقول لي محتاج يبقى عندي بدايه راس مال صغير بدوره، وكل ما دورته بقت اسرع بتطلع هامش ربح اكبر، كل ما زادت وعرفت ادور حجم منتجات اكتر، فبالتالي هحقق هامش ربح ودوره راس مالي هي اللي هتحقق لي العائد. بعد كده هفتح محل صغير، المحل ده هتعرف عنه ان انا تاجر جمله، وهبتدي ازود من حجم التدفقات، وهاخد بعد كده تسهيل، وبعد كده هبتدي ازود علاقاتي بالموردين، وهاخد تسهيل في الدفع، فادفع على 90 يوم فازود حجم مشترياتي وازود حجم الترانزاكشنز اللي بعملها. ده منهجيه، هوصل للليفل ده كمان سنه، كمان سنتين، بس هوصل بعد سنتين ان انا كنت باخد دلوقتي 3000 جنيه، انا هعمل 30000 جنيه في الشهر، 10 اضعاف دخلي. هل يستاهل تعبي وشقايا لمده سنتين ان اوصل لده؟ طبعا يستاهل. يبقى بالتالي انت لازم تتحرك وتسعى، لانك تسعى، سعيك ده هو اللي هيوصلك انك تحقق الهدف، بس انت ما عندكش هدف. ف فازرع الهدف، طلعه الاول، اعرف انت شخصيتك قويه في ايه، اعرف انت بتعرف تعمل ايه اصلا، يعني انت انسان ايه اللي انت قوي فيه. الفنانين اللي طلعوا واللي بيغنوا المهرجانات الشعبيه دول، دول مش فشل على فكره، دول مش ناس ما عندهاش قدره، ده قمه في الذكاء، قمه في الذكاء. ان انا ابقى انسان مش عارف اقرا واكتب، انسان ما عنديش اي حاجه في الدنيا اعرف انجح بيها، واطلع بثغره اطلع فيها ام مغني مخلي ملايين الناس بتتفرج عليا، وانا ما عنديش اي قدره تانية، كانت كنت هركب توك توك، ايهما افضل؟ عملت ايهما الترند. افضل؟ ناس كتير بتنتقدهم مع حفظ تصرفاتهم او اي شيء. كل انسان بيتصرف على حسب هو اتربى على ايه وعلى الثقافه اللي هو فيها، ولكن على قد اللي هو فيه كونه يحقق النجاح ده في فتره زمنيه قياسيه، فده في حد ذاته نجاح، معناها انه كان عنده عزيمه واراده، معناها ان الراجل ده عارف يحقق اللي كان بيرغب فيه، عارف يوصل رسالته حتى ولو كانت الشيء اللي بيوصله ده مش هادف. مش كل الناس بتعمل حاجه هادفه، في ناس بتطلع تقول جملتين نكته مش هادفين وبيكسبوا مليارات. الموضوع مش لازم يكون هادف، ولكن لازم تكون مميز عشان توصل للي غيرك ما عرفش يوصل له، لازم تعمل اللي غيرك ما عرفش يعمله. فبالتالي انت مش هتعمل حاجه غيرك ما عرفش يعملها غير لو انت بتحبها. فنجاحك وكل الناس الناجحه اهم شيء عندها هي انها بتعمل في امر بتحبه، بتعمل في امر بيحقق لهم في الاخر المتعه اثناء يومه وهو بيشتغل، فبيحقق منه الغنى والثراء، فاصبح قدوه لغيره. فبالتالي علينا، نصيحتي ليكم يا شباب، ان انتوا تشتغلوا الحاجه اللي بتحبوها، تفهموا خصائصكم، يبقى عندك مرونه وتاقلم على الظروف، تعرف تشتغل الحاجه اللي بتحبها علشان تعرف تبدع فيها، وتطور دايما من قدراتك ومن شخصيتك، تأهل نفسك ان انت تبقى شخصية الانسان المليونير والملياردير والناجح. قبل ما تكون عليهم، قبل ما تشيل ال 100 كيلو شيل ال 40 كيلو، قبل ما تشيل ال 100 كيلو قوي عضلاتك عشان كتفك ما يتخلعش وانسجتك العضلية ما تتدمرش واوتارك ما تلتهبش ولا تتقطع. محتاج تأهل نفسك، تعمل ستريتشنج. الاستريتشنج ده هو ده تأهيل الشخصية، انك لما تنجح ما يجيبش عليك الصدمة. بنلاقي ناس كتير نجحت وحياتها اتدمرت بعدها، بقوا مدمنين مخدرات، بقوا بتوع ستات، بقوا مقضيينها ليل ونهار، عدم اهتمام باي شيء ولا مبالاه، والاسر بتاعتهم بتتفكك علشان شخصيتهم مش مؤهله للنجاح دايما. علشان حتى لما النبي قال لنا ادخلوا في الدين، قال لنا ادخلوا فيه رويدا رويدا، واحده واحده. صحيح، واحده واحده واحده واحده. اهل شخصيتك للدخول في الدين، لما بتخش مره واحده وتسيب دقنك وتقعد تعتكف في الجامع بتتحول لارهابي، لانك مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي، لانك مش عارف الاتجاه والمنهجيه ازاي. افهم دينك الاول صح، امشي خطوه بخطوه، فلما تتبعه هتتبعه باخلاص وقناعه وفهم مظبوط، لان شخصيتك بقت مؤهله لاستيعابه. هم ليه بيستهدفوا المتطرفين؟ بيستهدفوا دايما ليه اللي داخلين في الدين جديد؟ تلاقي دايما المنضمين للجماعات الارهابيه اللي داخلين في الدين جديد ليه؟ لان لسه عقولهم ما كونتش واستوعبت وامتصت الدين بطريقه صحيحه، فسهل تضرب على دماغه، سهل تستقطبه بافكار متزمته وتشده للفكر ده، فبيستغلوا الحته دي. فده بيثبت ان الانسان الغير مؤهل شخصيه وقدرات انه يكون ناجح، حتى لو نجح هيقع تاني، والانسان اللي شخصيته ناجحه حتى لو وقع هيقوم تاني. صح. خد اي انسان ناجح فشله ودمر كل البيزنس بتاعته وارميه في الصحراء، هيلاقي في الصحراء بير معين يحفره ويطلع ويعمل لك ميه الصحراء الجوهريه. هو عارف بيعمل ايه، عارف ازاي يطلع البيضه من الفرخ، هو فاهم ده عشان هو ناجح، شخصيته ناجحه، مش مشروعه نجح بالصدفه، لا هو شخصيته ناجحه. فحطه في ظروف صعبه هيبني نفسه تاني. حط بقى الشخص اللي فاشل ونجح، ونجاحه ده مش نتيجه شخصيته اللي ناجحه، هتلاقيه لو وقع او حتى لو نجح مش هيعرف يقوم تاني، لانه شخصيته غير مؤهله للوصول لده. ما تاسس. اللي انا عايز اقوله لكم انه بناء شخصيتك الناجحه وانك تصنع شخصيه غنيه هو ده اساس ومحور نجاحك في حياتك. شخصيتك الناجحه دي مكونه من حاجات معينه، خشوا اكتبوا كده على جوجل كيف تبني شخصيه غنيه وناجحه، هتلاقوا عوامل تشتغل على كل واحد فيهم. هي دي الروشتة اللي بكتبها لكم انا ودكتور كريم علي، الروشتة دي مكتوبه اونلاين، خشوا اقروا الروشتة، امشي على بند بند فيهم، قيم نفسك فيه. القدره على الحديث، انا باخد 6 من ده. طور بقى، اقعد اتكلم قدام المرايه واقول انا واحد اشتغلت في المشروع ده علشان بحبه وبقدم لحضرتك المنتج. اتكلم اتكلم مارس، وقيم نفسك تاني يوم وجرب تاني لحد ما توصل ل 9 من 10 في النقطه دي. امشي على 10 نقط، طور نفسك فيهم وخد فيهم كلهم 9 من تقييمك الذاتي، هتلاقي نفسك بقيت انسان ناجح اوتوماتيكلي. لكن لو كل بند منهم جايب 3 وعايز تقول لي اصل ده ربنا هتفضل كرمه فاشل. علشان هو محظوظ، لا يا حبيبي، لا لا لا لا، قيمه انت بقى في النقط دي، هتلاقي تقييمه اعلى منك بكتير، حقه يجيب درجات اعلى، حقه ياخد مردود اعلى. انت بس اشتغل على نفسك وهتلاقي المردود. تتفق يا دكتور؟ صحيح صحيح 100% كلامك ما شاء الله عليك. لو انت مش مؤهل للنجاح مش هتنجح. النجاح نتيجة، النجاح ليس هدف، ده نتيجة للي انت بتعمله. لو انت يعني نصحت الناس كتير قبل كده، اوعى تجري ورا الفلوس، اوعى تجري ورا اي حاجة. انت لو انت عندك مواصفات المليونير هي اللي هتجيلك. لو انت بنيت شخصية الناجح، النجاح هيجيلك، هتاخد الجايزة اللي هي النجاح. لو انت عندك شخصية الشخص اللي فاهم صحة وبيحافظ على صحته، هتلاقي عندك الصحة هي جاتلك، مش انا اللي رحت لها. فاوعى تجري ورا حاجه هتهرب منك، امتلك ادواتها هي هتجيلك. الحاجه اللي بقى عايز اوضحها للناس، يمكن انا وانت ناجحين بالنسبه لناس كتير، ولكن ما في يعني النجاح نسبي. يعني احنا في ناس سبقانا بنتعلم منها، بالنسبه احنا بالنسبه للناس دي زي يعني بيبصوا لنا زي ما احنا باصين للواحد اللي لسه ما ابتداش حاجه خالص. انت النجاح نسبي، يعني انا ناجح في رايك لان انت لسه ما ابتديتش، او انت لسه بتقول يا هادي، او انت لسه في المرحله اللي احنا عديناها. ولكن لما توصل للي احنا فيه، احنا في نص الطريق، لسه في قدام، في نجاحات، في صعوبات، في ايام صعبه احنا بنعيشها دلوقتي. وده اللي انت لازم تحطه في دماغك عشان ما تتخيلش ان انا هنجح انا ارتحت خالص خالص. لا راحه في الدنيا يا ابني، عشان ده مش احباط والله، بس ده فيجن. يعني انا بقول لك اللي هيحصل قدام. ما تتخيلش انك لما عايز تتجوز فلانه واتجوزتها خلاص الدنيا بقت بامبي، لا خالص. هيبقى في بعد كده عيال، وبعد كده في مصاريف عيال، وبعد كده مسؤوليات عيال. عايز تبقى عندك شركه، عندي الشركه الحمد لله، لا ده في مشاكل ماليه، وفي مشاكل محاماه، وفي مشاكل منافسين. عايز ابقى مليونير، المليونير لازم افهم في الحسابات، وفي ناس عايزه تسرقني، وفي ناس عايزه تاخد تعبي، وناس عايزه تضحك عليا، والضرايب والتاكسز، ففي مشاكل. والمليون عايز يبقوا 2 و3 عشان احافظ عليهم. فانت النجاح نسبي. طب يعني اعمل ايه؟ احبط بقى واقعد مكاني؟ لا، كل مرحله، هرجع لنفس النقطه اللي قلتها، انت كل ما تملكه دلوقتي اعمل. القاعده برضو اللي انا حفظتها الحمد لله الناس، افعل كل ما افضل ما يمكن فعله اليوم، سياتي غدا اليك افضل ما يمكن ان ياتي. انا دلوقتي فقير، ابتدي بفقري وابتدي احرك، اتحرك خطوتين ثلاثة. نجحت، اعمل افضل حاجة في الوضع اللي انا فيه بامكانيات اللي انا فيها. بقيت انجح، بقيت صاحب شركة، لازم ابقى من احسن يعني مديرين ملاك الشركات. انا رياضي، لازم اكون احسن واحد او اكتر واحد بيتعب في الجيم. انا في مجال الصحة اكتر واحد موسوس في صحتي. في مجال العلاقات العامة أكتر واحد علاقته مع الناس كويسة. مكان ما أنت موجود، اعتبر نفسك بذرة من الصفر وطلع الشجرة. في الأول، في النص، مفيش راحة قدام. اوعى تتخيل إن إحنا مش مرتاحين. إحنا الحمد لله في جميع الحالات راضيين، بس مش مرتاحين. ما حدش يقول لك الناجح مرتاح، أو المليونير مرتاح، أو الـ وصل لأي مرحلة في حياته. لأ، ليها متطلبات وليها صعوبات، وأيام ما بتنامش، والاسترس، لازم تتعامل مع الاسترس، ولازم تنظم اوقاتك اكتر، ولازم تاخد بالك اكتر، ولازم تفكر في خطوات اصعب. انت كل لما تطلع فوق في الاول، ده انت في الاول اول خطوه بس اللي صعبه، بعد كده النجاح بيمشي واحده واحده. لما توصل لليفل معين، انت بتتحرك يعني ضد مقاومه جامده جدا، لان المنافسين صعبين، الناس اللي حواليك كلهم ناجحين. انا انجح وسط فشل ابقى ملك، انما انجح وسط ناس ناجحين. اسيب المليونيرات وابقى من المليارديرات اصعب. اسيب الناس اللي وصلت نزلت مثلا الدهون في جسمها من 25 ل 20، كتير قوي، سهله. جرب كده تحارب، او مش تتنافس، الناس اللي نزلوا الفات في جسمهم او نسبه الدهون ل 10%. صعب ولا مش صعب يا محمود؟ حاجه مهوله. فانت قدام انت عاوز يعني اصعب، عايز شخصيه اقوى. فانت دلوقتي اعمل اللي عليك في الفتره دي، قدام يعني هتتعب اكتر، ولكن خلاص هتبقى دخلت في سيركل ان انا اكون افضل زي ما روك. الروك دي اتعلمت منه الكلمه دي من 10 سنين، دايما خليك اكتر واحد بيشتغل تحت السقف اللي انت فيه. فلو دخلت اجتماع لازم انا ابقى اكتر واحد صاحي، في الجيم لازم انا اكتر واحد يطلع عيني كارديو وجيم، في التغذيه اكتر واحد واخد باله من التغذيه. خليك دايما بدام فوقك سقف وجنبك ناس انت الافضل، دي هيميزك، ده هيخليك تسبق، ده هيخليك ليك قيمه، ده هيخليك تتميز. زي ما محمود قال، ال 3% بيوصلوا يبقى ليهم قيمه وليهم صوت، 3% وحضرتك ال 97% فين؟ ثلاث ارباعهم ما ابتدوش، وربع لما ابتدى خد اول قلم في وشه قام نايم، واحد علق الشماعه الدنيا والناس و و و خلاص بقى عيش زي الناس ما هي عايشه، واحد لما تقدم خطوتين ثلاثه قال انا خلاص ما بقى ما فيش نفس اكمل، واحد لما لقى المنافسين شرسين ومش شرفه وقال انا مش عاوز الكلام ده ارجع ابقى واحد عادي و و و زي بالظبط مصايد الطريق. انت عندك مصايد في الطريق في الاول وفي النص وفي الاخر، وكل لما تقدم قدام مصايب اصعب، مصايد اصعب، عشان كده لازم طريقك يبقى صعب، عشان شخصيه بكره زي ما محمود قال، شخصيه الملياردير غير المليونير، شخصيه اللي عنده 2 فولورز غير ال 3 مليون فولورز. ارجعوا شوفوا الفيديوهات الاولانيه بتاعتنا، ما كانش عندنا هذا الكم من الفولورز، اتغيرنا في الطريق، كل مرحله بنحاول نبقى الافضل بما يوازي هذه المرحله، ولكن بتبقى اصعب. ولكن خلاص انا دلوقتي حاجات كتيره لما كنت بسمعها في ثانوي او مواقف تحصل لي وانا في جامعه كان ممكن اعيط، دلوقتي ولا حتى الفت دماغي نفس الموقف، ولا حتى التفت كده. زمان كل واحد يعيط ويقول ليه وازاي ودمروني وبيعملوا فيا كده، دلوقتي ولا كانك واخد بالك اصلا. قدام هتقع في نفس المشاكل اللي خلتك شهور يبدي حياتك ضايعه وقاعد مكتئب ومفيش فايده، دلوقتي ما بتاخدش منك اكتر من 5 دقائق تك تك خلاص. لا ليه؟ ليه؟ هي المشاكل يعني بقت اسهل او الدنيا بقت اجمل او الدنيا بقت الطف؟ لا خالص، انت اللي بقيت اقوى، مصايبك خلتك اقوى، الصعاب اللي انت اتعلمت منها اديتك خبره، وقعات الطريق نشفت ركبك، حزن الايام الكتير خلاك اكثر صلابه في انك تحارب وما تتاثرش نفسيا او ما تتاثرش عاطفيا، الناس الكتيرة اللي طعنوك في ظهرك خلوا ظهرك تخين قد كده، دلوقتي لو ضربوك بالرصاص اللي كنت بتشتكي بشوكه زمان تقعد تقول اي، دلوقتي لو ضربت بمدفع رشاش هتعدي، هتعدي في خير قدام، انا اقوى من امبارح، انا اقدر اعدي ده. فما تزعلش من اللي انت فيه، انت اللي انت فيه النار اللي انت فيها الجديده دي يا شباب يا صغير هي دي النار اللي هتصنع صلابتك، مصايبك دي اللي هتصنع شخصيتك، صعوباتك اللي انت فيها دي اللي هتعدي عليها قدام. يا انا والله والله كل مصيبه وقعت فيها لا مش مصيبه، مش لازم مصيبه على فكره، كل حاجه ما كنتش فاهم ليه. انا بص، انا ازهر، خريج ازهر، ودخلت الازهر من سنه اولى ابتدائي لغايه ما اتخرجت دكتوراه جامعه الازهر، لغايه امتى يعني؟ ابتدائي واعدادي وثانوي وثالثه ثانيه جامعه وثالثه يا رابعه، لغايه رابعه جامعه، لغايه رابعه جامعه بندرس الشريعه وقران وحديث وتفسير. انا مالي، انا دخلت كليه الطب ادرس احفظ 5 اجزاء قران وحديث وتفسير ليه؟ ما خلاص. لا كنت كاره، وكنت بقول لابويا، ابويا غلط غلطه عمره، ليه يا بابا عملت كده؟ دخلتني الازهر ليه؟ حرام عليك، ثانويه عامه نجحوا ونزلوا فرح وانا عندي 22 ماده وبخلص بعدهم بشهرين، والنتيجه كل الناس الثانويه نجحت، والثانويه الازهريه ولا حد عرف عننا اي حاجه. ليه عملت فيا كده؟ دلوقتي عرفت انه ما كانش ينفع الا ادخل الازهر، لان لما اطلع بره مصر وانا مش متاسس في العقيده كان زماني في بابالوزه. حاجه تاني، حاجه انا سبت الشغل سنتين ما بقتش دكتور لان ما كانش معترف بيا هنا، قعدت في البيت واشتغلت شغلانات كتير سواق تاكسي وجزار و في السنتين دول قعدت اسمع للتغذيه، لو ما فضيتش السنتين دول كنت هدرس تغذيه فين؟ لو ربنا ما فضنيش سنتين كنت هتفوق في التغذيه واوصل المعلومات دي كلها لملايين البشر ازاي؟ وهكذا حاجات. مش ليه الازهر وليه سبت مصر وليه اتجوزت اجنبيه وليه ما جبتش ولاد، كل الحاجات اللي انت بتحزنك او بتقول ليه بس، بيجي لك في يوم من الايام تقول ما كانش ينفع الا ده، ما كانش ينفعني الا ده، ما كانش ينفع الا اللي حصل ده، ما كانش ينفع الا الغلطة دي مع الشخص ده في الوقت ده، لان ربنا اللي راسم طريق حياتك. فانت قدام كل، والله ما هتلاقي يوم لا غلطة ولا مقابلة بني آدم ولا مكالمة تليفون ولا عزومة صحاب ولا حاجة من غير سبب، كله ليه سبب وكله ليه فايدة، انت عرفت او معرفتوش. بس الحاجات الكبيرة اوعدك هتعرفها وهتتجاوب على كل اسئلتك قدام، مش دلوقتي. انت ليه حصل لك كده؟ وليه اتطلقتي؟ وليه الشخص العزيز توفى؟ وليه كل ده حكمته هيقولها لك، هتبان لك في يوم من الايام. انا كل الاسئله فضل ربنا، كل الاسئله اتجاوبت، ما عنديش، ما فيش اي حاجه من المصايب اللي فاتت. حتى والدتي تقول لي يا شوف دي احنا كنا زعلانين عشان حصل كذا وكذا، سبحان الله لو ما كانش حصل لك كذا ما كنتش وصلت للي انت فيه دلوقتي. قال لها صح يا بابا، سبحان الله، ربنا حكيم. فاوعى تزعل من ظروفك، اوعى تزعل من ان الدنيا صعبه، اوعى تزعل على حد توفى او انت فشلت او انت اتطلقتي او انت فلست او انت الكليه رفضتك او انت دخلت كليه مش بتحبها او او او او كل ده عشان مصلحتك، وهيتجاوب على اسئلتك في يوم من الايام. ياه سبحانك يا رب، انت كنت بتعمل كل ده عشاني؟ يا سبحانك يا رب، ما كانش ينفع الا ان حصل كده، ما كانش ينفع الا ان رجلي تتكسر اليوم الفلاني عشان كان هيحصل لي كذا، ما كانش ينفع الطياره دي تفوتني عشان كان هيحصل كذا، الشركه دي سابتني والمستشفى دي رفضت ان هي تشتغل معايا عشان نلاقي فرصه في كذا وكذا وكذا. ربنا حكيم بشكل لا تتخيله. انت والله ثم والله كل يوم في حياتك بتحصل معجزه، معجزه بمعنى معجزه، بتحصل ايه انت ما بتشوفهاش اوكي بس هي موجوده، انت ما بتفهمهاش اوكي بس هي حقيقه. ف يعني خلاصه كلامي، ما تزعلش من اي ظرف، ما تزعلش من المكان اللي انت اتحطيت فيه، من ظرفك اللي انت فيه، من مرضك اللي انت فيه، من مشكلتك العاطفيه اللي مريتي فيها، من دراستك اللي حصل فيها كذا وكذا. كل ده هيديك حاجه تحطها في شنطه ذكرياتك وشنطه شخصيتك وشنطه تكوينك، عشان هتحتاجها في حاجه قدام. ما كانش ينفع تعدي مرحلة قدام إلا لو أنت لميت زي كده دوم، فاكرين لما كنا ناخد مسدسات وطواقي وحاجات كده، أو أنت بتاخد في الشنطة دي حاجة هتستفيد بيها قدام. تفاءل ثم تفاءل، كل ما يحدث يحدث من أجلك لا يحدث لك، كل أسئلتك هتجاب، ما فيش حاجة بتحدث اعتباطا في حياتك خالص. صوتي راح. ما شاء الله عليك والله يا دكتور، يعني عزيمة مستمرة، طاقة إيجابية مرعبة. طيب كده نفتح الناس، هنفتح أسئلة عشان ناس كتيرة يعني عايزة تسأل، بس بعيد عن الطب، احنا هنا مش في الطب. وعلى فكرة طبعا هنحفظ اللايف، وطبعا اللايف هيتمنتج، هينزل على قناة محمود وهينزل على قناة دكتور كريم علي، فطبعا محفوظ يعني. عشان الناس بس تعرف القنوات بتاعتنا، القناة اللي عندي اسمها الكسيب على اليوتيوب، قناة دكتور كريم علي، قناة دكتور كريم علي، ودكتور كريم علي عنده 3 قنوات، فكر تاني، وقناة دكتور كريم علي، وقناة كلام كبار الجديدة اللي هي هتعجبكم جدا، لأنه دكتور كريم متميز جدا في مواضيع ربنا يستر. شرسة وحساسة جدا. فاللي عايز يتابع طبعا، أنا مش عايزكم تقولوا بقى عايز، لا أنتوا كلكم طبعا تخشوا تتابعوا دكتور كريم علي، الناس اللي من عندي والناس اللي عند دكتور كريم تقدر تخش تتابعني على قناة الكسيب على اليوتيوب، وناخد شوية أسئلة من الناس نرد عليهم فيها. في أي حاجة شايفها يا دكتور؟ انا أسئلة قريت تانية؟ البيتكوين حرام ولا حلال؟ أنا مش انا شيوخ مش بس، يعني مشايخ، أنا لا مش شايف احنا فيه مش أي شيوخ، حرمانية. انا لا حلال ولا حرام، مش شيوخ مش شيخ. انما انا اشتريت من اربع، من كام، من 3 سنين، بكام، 3000 دولار، حطيتهم قلت ارميهم. دلوقتي الصبح كانوا بقوا 16900 دولار. ده انا زي اشتريت حتة ارض وامنت ان زي عندنا في مدينه نصر اللي اشتراها من 90 سنه قال لي حته الارض البايظه. دلوقتي مليونيرات اللي عندهم حاجه في مدينه نصر او في التجمع، فهو نفس الكلام. انا امنت، ولو وراجعوا حلقاتي القديمه دفعت 500، والحلقه دي متسجله في قناه كريم علي، دفعت 500 استرليني، يعني حوالي، كان ساعتها ما اعرفش، من حوالي 6 سنين، عشان واحد عنده 20 سنه يعلمني البيتكوين، وما كانش معايا فلوس ساعتها، ما كنتش شغال دكتور لسه، عشان اتعلم البيتكوين. فذاكرت البيتكوين وحفظت البيتكوين وخسرت في الاول، وبعد كده اتعلمت ان انا اشيله كأسد. عادي خالص اشيله كحاجه متجمده. 3000 ونص دلوقتي 16800 او 900، لان انا كنت شاريه كان ب7 ولا ب8 دلوقتي ب60000. فما مش بتكلم على حلال وحرام، ولكن دي احد مصادر الدخل. عايز محمود حذر من البيتكوين، وعنده عنده كامل الحق انه يحذر منه، لانه فولاتايل. تشتري النهارده ب60000، بكره تصحى تلاقيه بقى ب5. لازم تعرف ده. دي حاجه. تاني حاجه نصيحه مني، اوعى تستثمر في حاجه ما بتفهمش فيها الا انك تحط فيها ما لا يتعبك فقده. يعني انا ساعتها لما حطيت ال 3000 دولار قلت لو خسرتهم مش هتاثر، انما ده في ناس يا محمود بيستلفوا من البنك عشان يعمل مشروع او يستلف او يبيع حاجه مهمه قوي عشان يشتري بيتكوين، ولو راحت استثمر في حاجه لو ضاعت خلاص اديني اتعلمت. اوعى تحط في البيتكوين فلوس محتاجها او تستلف، مش البيتكوين، اي سندات، حاجه عندك بتقسم دخلك، فده جزء الانفستمنت. خلاص نشتري بيتكوين حبه في حبه، علي علي وطي وطي، خلاص اهو راحت. فده نصيحتي لازم للبيتكوين، الفلوس دي ما ما تكونش تلعبوش محتاجها فلوس. برضو. ما بقول ما لو ضاع، ما هو انا قصدي ده معناه لو ضاعت مش هيتاثر، فمش محتاجها اكيد. صح. دعاي البيتكوين انا وجهة مش نظري سر. عن البيتكوين، ما تفكرش في الاستثمار في امر زي البيتكوين او امر زي ده غير لما تكون الاول الفلوس اللي انت معاك دي عرفت تحقق بيها غايتك، يعني بداية مشروعك اولى من الفلوس دي، فكرتك انك تتعب عليها بفلوسك حتى لو هتكسب من البيتكوين اكتر من اللي هتكسبه في مشروعك، بس البيتكوين مش هيعلمك حاجة، البيتكوين مش هيبني شخصيتك، البيتكوين مش هيديك خبرة، ولكن فلوسك لما تحطها في نفسك وفي ذاتك وفي ان انت تفتح المشروع اللي نفسك فيه حتى لو هتبتدي صغير، فافضل لك مليون مرة من انك تحطها مع حاجة تانية انت مالكش تحكم على العائد اللي هيطلع لك منها، مالكش، معطياتك ومجهودك وتعبك مش هيأثر في سعر البيتكوين، لكن معطياتك ومجهودك وتعبك هيفرقوا في مردود مشروعك. تمام. سؤال تاني يا محمود عن الشوبيفاي. الشوبيفاي ده يا جماعه انك بتعمل موقع على النت وتحط عليه منتجات، سواء يعني جايب صورها وتبيعها، او تكون عندك حاجه بتبيع على شوبيفاي. الشوبيفاي تجربتي انا في مصيبه اسمه الترافيك، محدش عارفك. فيعني انا فتحته حوالي 6 شهور او 7 شهور، يعني ما دخليش فلوس خالص. فلو انت عندك ترافيك، لو عندك ناس تبيع لها حاجة، اعمل شوبيفاي بس لاقي الناس الأول. يعني شوف الناس محتاجة ايه، ووجد الكلاينت، وبعدين اوجد السلعة. اوعى تجيب السلعة وتدور لها على كلاينت. ده ايه اظن دي لعبتك انت مش لعبتي انا. فانت شوف الناس عاوزة ايه، وجمع الناس حواليك، وشوف الترافيك، اتأكد من الناس، بعدين هات لهم السلعة. انما تعمل شوبيفاي وتدور على ترافيك، هتضيع في الجوجل ادز، هتضيع في الفيسبوك ادز، وتلاقي كل حاجه عاملها صح تماما، وبرده ما فيش حد بيشتري منك اي حاجه. فبليز الشوبيفاي، يعني ما دام عندك ترافيك اعمل شوبيفاي، ما عندكش ترافيك ابعد عن الاي كوميرس خالص، مش بتاعك. من اهم الحاجات اللي هتنجحك لو عملت شوبيفاي هو ان انت تفهم ثغرات معينه موجوده في السوق اللي انت بتستهدفه، يعني لو لقينا منتجات معينه الفتره دي طالعه ليها رواج او مش موجوده في البلد بتاعتك، زي مثلا الساحل الشمالي هنا في مصر الفتره الجايه هيبقى السيزون بتاعه، ناس كتير بتدور على حاجه تغطي بيها عربياتها وتحميها من الشمس في الساحل عشان العربيات ما تبصش، فنازل منتج في الصين ليتس سي كفر بيتداس عليه بيتفتح في ثانيه يغطي عربيتك، بتشتريه ب 3 دولار بيتباع ب 30 دولار، فبالتالي انت بقى عندك الفئه المستهدفه وعندك المنتج ابو سعر كويس اللي هتتربح منه كويس، هتعمل له دعايه لمنطقه الساحل الشمالي الناس اللي موجوده فيه، فبقى عندك الناس المستهدفه في المكان الصحيح بالمنتج الصحيح هتحقق بيه من شوبيفاي نتيجه كويسه، لكن لو زي ما قال دكتور كريم ما عندكش منتج واضح وعميل واضح هتتوه وسط الناس مش هتلاقي ترافيك جاي عليك مش هتحقق اي نتيجه، فنجاح شوبيفاي فانك توجد الثغره توجد العميل المستهدف وتوجد المنتج بسعر كويس ويكون تقدر تبيعه بسعر تتربح منه بشكل لائق وتعرف العميل المستهدف وتطلع له باعلانات مظبوطه، فبالتالي المعادله دي في الاخر هتخليك تعرف تبيع كويس وتحقق النجاح من شوبيفاي. تمام. كيف احافظ على الاستمراريه، يعني احافظ على التحفيز الذاتي مع العلم في كل مره ابقى شغوفه وافقد شغفي؟ ما ده اللي احنا قلناه، اللي احنا لسه قايلينه في اللايف. المفروض ما تعمليش اللي انت بتحبيه، اعملي كل ما يجب فعله. يعني انت متخيله احنا بنصحى من كل اليوم فرحانين طول كل يوم بنفس الشغف كل يوم؟ استحاله. ولا محمود استحاله يبقى عنده شغف طول الوقت. طبعا صحى يوم زهقان، صحى يوم تعبان، صحى يوم مقريف، صحى يوم نفسي يعني اقعد في اشرب كوبايه الشاي بتاعتي في الشمس وما اشتغلش اي حاجه، ولكن عندي شغل مهم، فاسيب اللي انا الشغف، مش وقت شغف دلوقتي، ده وقت عمل يجب فعله. فمش كل الشغف ده ينفعك في الاول، انما هتفقدي شغف في النص. لما تفقدي الشغف ووقعت جنب شغفك فشلتي، لو الشغف وقع وكملتي نفس الاصرار نجحتي وبقيتي من الناجحين. مهم قوي، مش دايما ماشيين بالشغف. اه عندنا شغف طبعا، بنحب اللي احنا بنعمله، واكبر نعمه من نعم ربنا ان زي ما محمود قال انك تبقى الشغف بتاعك او حبك او هوايتك هي شغلتك. انا بحب اعلم الناس، بحب اطلع اظهر للناس خفايا الطب، فانا بقيت دي شغلتي. احب اكشف على واحد وادي له حاجه يقول له الله يكرمك انا صحتي اتحولت، فده بحبه وشغفي وبقى مصدر رزقي. دي نعمه لا تقدر بثمن، غير ان نعمه ملكش رئيس دي يعني مش متخيلين يعني ايه ملكش. بص دي حاجه رهيبه. فالشغف بيقع، ماليش دعوه شغال، لازم اعمل، لازم اشتغل اليوم ده، لازم محمود يروح يشوف المحلات حتى لو ملوش نفس، حتى لو عيان. شغف ايه دلوقتي؟ في دايره لازم تمشي، فما تعتمديش على شغفك ده في الاول. انما لما يبقى في عجله جاريه شغف، ما فيش شغف، اعملي كل ما يلزم، مش اعملي كل اللي يجي على مزاجك او ليا نفس او ماليش. الفشله اللي نايمين على السرير هم دول اللي يقولوا انا ماليش نفس النهارده انا هريح. لا لا، ده انت تفضل مريح على طول، مش بمزاج، مش بالمود. النجاح مش مود، ومجاراة الأعمال أو الاستمرارية في النجاح مش بالمزاج. اعمل كل ما يلزم في يومك عشان بكرة يجي لك أفضل ما يمكن. فالشغف لما يقع هيرجع تاني. ما الواحد ممكن يعني يقعد يومين ثلاثة من الشغف بعد كده نفسه تلاقيها اتفتحت كده ويصحى الصبح، اه النهارده أنا عايز أعمل وأعمل وأعمل، طبيعي. فأوعى لما شغفك يقع تقعد جنبه. شغفك يقع كمل في حلمك باصرار. ما الاصرار يعني ايه؟ طب ما لو كلنا على طول بنحب الشغل وسلفه زبادي بالكنافه، ما خلاص الدنيا بقت سهله. مش كده خالص، احنا بنفقد المود وبنفقد، ويبقى في ستريس والبيت فيه مشاكل وعندك مشكله في المكان الفلاني والموظف الفلاني طلع عينك. مش بالمود، النجاح مش مود، النجاح يجب عمل كل ما يجب فعله لتنجح، مش كل ما تحب فعله لتنجح. النقطه دي مهمه جدا. مظبوط. في حد بيسأل برضه يا دكتور، بيقول ازاي اقدر احارب الخوف من ان انا افشل؟ خاف يا ابني، افشل يا ابني، حب الفشل، حب الفشل يا جدع، تخاف من ايه؟ حب ارمي بص الفشل ده اعتبره كده حد جميل، وارمي نفسي حض، وارمي نفسك في حضنه. اكتر من كده اقول لك ايه؟ يا ابني افشل كتير عشان تتعلم كتير. اللي ما فشلش خالص والله ما هتلاقي ليه اثر ولا نجاح. هو في حد في العالم ما فشلش مره واثنين وثلاثه؟ في اعظم من محمد صلى الله عليه وسلم انه راح يدعو مدينه ضربوه بالطوب وقالوا عليه مجنون؟ هو في فشل اكتر من كده؟ يعني استعاره طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفشلش، بس في جرح اكتر من كده؟ البني ادم عايز خير للناس ولا يوقفه خالص، عادي صلى الله عليه وسلم كمل وعرف ان قدام الناس دي هيبقوا مؤمنين. ولما الجزيره كلها ارتدت المدينه دي ما ارتدتش مع الناس اللي ارتدوا. فافشل يا ابني، تخاف ليه؟ ده انا بدور على الفشل، انا بدور على حاجه افشل فيها عشان اخد الدرس. وانت فاكر الدرس من النجاح؟ لا، محمود عارف الكلام، انا لما انجح ما باخدش دروس، بقول هي انا نجحت. انت اللي بتدي دروس. اه انما فشلك، اي والله يكرمك صح، لما تنجح انت تدي الدروس، انما الفشل هو الدرس. انا يعني انا لو عدى سنه ما فشلتش في حاجتين ثلاثه والله بحس ان انا واقف مكاني. حب الفشل يا ابني، لو حبيت الفشل هيحبك النجاح. يلا حاجه جديده اهي، لو حبيت مش حبيت الفشل تقعد جنبه، لا يعني تفشل وتاخد يا فاشل يا فاشل وتتعلم. اه مش تفشل وتنام وتقول الله حياتي الفشل جميله يا دكتور، لا مش ده قصدي. قصدي فشلت اتعلم وقوم، خد الدرس وكمل. على دي سلمه، الفشل سلمه سلمه لغايه الدور الاول هو النجاح. فاوعى تخاف من الفشل. الفشل ايه؟ يا ابعت الفشل، احنا نفشل كتير هننجح كتير باذن الله. عايز ارد برضو على سؤال مهم ناس كتير عماله تسال عنه، التداول في البورصه. انا بالنسبه لي كمحمود، التداول في البورصه والاستثمار العقاري والامور دي كلها، انا كمحمود مش معاها، لانها شيء انا ما بقدرش اتحكم فيه كانسان او شخص. طول ما الموارد بتاعتي ما ما بقدرش اتحكم فيها، وحاجات ظروف خارجيه وسعر سوق هو اللي بيتحكم فيها وبيأثر في نجاحها من فشلها وعلو ثمنها من بخس سعرها، طول ما انا ما بحبش كرائد اعمال عوامل اخرى هي اللي بتتحكم في استثماري. دايما استثماري لما يكون تحت ايدك وانت المتحكم الاساسي فيه، على الاقل لما هتقع في حاجه زي ما دكتور كريم قال، انت هتتعلم من وقوعك فيها، ولو هتنجح فيها فده هيضيف لك انت، لان انت المتحكم في نتائج مشروعك والبيزنس بتاعك. فانا مش مع التداول في البورصه في حاله انك مش انسان محنك اوريدي في مشاريع وبتدر من الدخل اللي بيفيض عنك، ممكن تلعب بالفلوس الزياده دي في البورصه وتتعلم فيها البورصه. مش محتاج تسال السؤال ده في لايف، بل بالعكس هتروح رايح واخد كورس ازاي تقدر تتداول في البورصه وتصبح محنك للتداول، لان بقى عندك مشروع بيدر عليك من الدخل اللي ما يخلكش تبقى خايف على الفلوس دي لو خسرتها. ولكن طول ما انت لسه في بدايات حياتك وما عندكش الفاونديشن او الاسس اللي تقدر تجني منها الاموال بصفه مستديمه، حتى لو خسرت كل الفلوس اللي بتلعب بيها في البورصه او في العقارات او في البيتكوين او في اي شيء، انت لسه البيزنس شغال وبيطلع لك فلوس، ساعتها الريسك ضعيف جدا فتقدر تتداول وتعمل اللي انت عايزه. ولكن اثناء مرحله حياتك الى ان تصل الى النقطه دي، لا انصح بالتداول في البورصه، لا انصح بالاستثمار في البيتكوين، ولكن انصح بالاستثمار في نفسك ككورسات وتعليم وتغيير في شخصيتك، بلس الاستثمار في مشروعك اللي انت بيه هتقدر تحقق الدخل الثابت اللي بيعلى مع الوقت وبيكبرك. ده وجهه نظري. صحيح، ده صحيح. بس انت قلت في الاول استثمار عقاري، استثمار عقاري تمام، اللي يشتري اراضي احسن من انا كمحمود مش مع الاستثمار العقاري للهواة، لان لا هوايه هو الواهي بقى يشتري شقه ولا ارض منين الهواة؟ لا أيوة، يعني أنا الهواة بمعنى منظور، انا ما عنديش القدره على الحكم على ايهما افضل عقار اشتريه، ايهما افضل منطقه، ايهما احسن مطور عقاري. ناس بتخش علشان بيقتنع بكلام السمسار وليس بيقتنع بالحقيقه، لان في فرق كبير بين السمسار بيحاول يبيع لي شقه في كومباوند او في حاجه علشان املا انها تغلى وامشي ورا كلامه مسلم بيه، وغير ان انا اكون بدرس السوق اللي انا داخل استثمر فيه. فانا مش مع الاستثمار العقاري الغير مدروس اللي مش قايم على اسس تامنك، لان ممكن اشتري بشقه ب $100,000 قسط على 8 سنين وادفع كل شهر رقم معين، وبعد الثمان سنين الاقي بقى $88,000 نتيجه ان كان اختياري غلط، فبالتالي الزمت نفسي مدى حياتي وما طلعتش صفر عائد على الاستثمار، وكمان قيمه العقار نزلت. فبالتالي الاستثمار العقاري كان بالنسبه للناس زمان امن جدا، لكن دلوقتي بسبب ان المعروض كبير قوي والطلب اقل من المعروض، بقى السوق متفاوت وممكن ينفجر في اي لحظه، فبالتالي لازم اكون مدروس ومحسوب وانا عارف انا بطلع العائد ازاي. لان الاستثمار العقاري فيه جزئيتين مهمين، جزء يتعلق بان انا استثمر واشتري وحده عشان اجرها فتطلع لي اكبر عائد من الايجار، وفي كونسبت تاني ان انا مستني ان ثمنها يعلى، فده ليه قرار واتجاه وده ليه قرار واتجاه. علشان كده لازم كمستثمر عقاري قبل ما اخد قرار في الشراء علشان اي هدف اعرف اذاكر السوق كويس واعرف السوق اللي انا داخله والمطور اللي بتعامل معاه ومتوسط الايجارات في المنطقه دي ومعدل نمو العمله، لان جزء كبير الناس مش فاهمها هيحصل في مصر او في دول كتير شبه مصر، هو انه العقار ثمنه مربوط بقيمه العمله. يعني لما كان الجنيه الستة جنيه بيجيبوا 100,000 بيجيبوا دولار، يعني كانت ال $100,000 ب $600,000، لما جه حصل التعويم البيت ده ثمنه زاد 3 مرات لانه بيحاول يتواكب مع سعر الدولار. نفس القصه لو اتحسن الجنيه، لو جينا كمان سنتين ثلاثه بالنمو الاقتصادي اللي موجود في مصر والعجز التجاري اللي قل وبقى في عندنا فائض نقدي في الدولار، هيخلي قيمه الجنيه بتاعنا يتحسن. فلما واحد يشتري دلوقتي بيت بمليون جنيه، كمان 3 سنين لو الدولار بقى ب 10 جنيه، البيت ده هيبقى ثمنه 600,000 جنيه. فانت افضل لك كنت تسيب فلوسك عن ان انت تشتري عقار، لان العقار هيظبط مع الدولار، ولكن الجنيه بتاعك هيفضل قيمته زي ما هي وممكن تبقى بتجني منه اكتر من العقار. فهي ملهاش قاعده ثابته، كل سوق وليه دراسته، كل سوق وليه عوامل معدل التضخم وتطور العمله والاقتصاد والمطورين العقاريين. فالقرار مش سهل، مش فكره انا بشتري شقه واسيبها لا بتاكل ولا بتشرب، المبدا ده مات وانتهى، فلازم اقرر صح في العقارات برضو زي البورصه. تمام، صحيح. ناخد السؤال الاخير، بس يعني عايزين نرد على كل الناس، بس يعني مش عايزين ناخد من وقتكم اكتر من كده. اختار محمود السؤال اللي انت عاوزه. انا مش شايف اسئله تانية، اسئله كلها متكرره يعني. اعتقد الناس لو رجعت لللايف هتلاقي ثلاث ارباع الاسئله دي كلها تجاوب عليها اثناء اللايف. ف كيف استثمر في اولادي انا في اسبانيا؟ الاستثمار الامثل من وجهه نظري في الاولاد بيجي نتيجه ان انت تربيهم تربيه لائقه وتحسن من شخصيتهم، توجههم لتعليم ما يكونش بفكره انه ثمنه غالي وبس، ولكن بيكون بيوفر بناء الشخصيه وتطوير القدرات، بيعرف يقرا وينمي شخصيه كل طفل ويزرع جواه، يفهمه نقط قواه ونقط ضعفه. اهم عامل في تطوير الطفل والاستثمار فيه انك تفهم الطفل انت قوي في ايه ونمي منه، انت ضعيف في ايه وحسنه، شخصيتك بتتبني ازاي. فاستثمارك في نفس في ولادك في اسبانيا او في ايطاليا او في امريكا او في اي دوله في العالم مبدأ واحد، وهو انك تزرع شخصيه ناجحه وقويه، انك تعلم تعليم لائق بيطور العقل، انك تربي ولادك على اسس الانسانيه وتخلي عندهم قيم ومبادئ وتربيه، هو ده اللي هيطلع انسان سوي وانسان قدوه لغيره وانسان ناجح في حياته. رايك يا دكتور؟ صحيح. لا صحيح تمام. القدوة الأول لازم تبقى أنت قدام أولادك محارب. لو الأب والأم ما عندهمش أي طموح، بيرضوا بأي حاجة، عايشين في دائرة الأمان، الأطفال هيطلعوا في كده. لو قلنا للأطفال اعتمدوا تماما على التعليم، ما تفكرش بره التعليم، التعليم ده اللي هينفعك، التعليم ده هو اللي هيحقق لك المستقبل الأفضل، الكلام ده مش حقيقي. هيطلع يتصدم في وشه لما يلاقي إن الشهادة دي، حتى لو أنا صارف مليون دولار على شهاداتي، سوق العمل حاجة تانية خالص. فالنجاح عشان نديه لعيالنا لازم احنا نبقى ناجحين، وده احد الحاجات اللي بتخلي الواحد يشتغل 24 ساعة عشان يصنع موديل لأولاده. يعني الأولاد أولى من الغرب، احنا بنعلم الغرب رول موديل، فما بالك احنا بنبص لأولادنا ازاي. فالنجاح الزوجين، تفاهم الزوجين، الحب بين الزوجين، التفكير بين الزوجين، وضع الأفكار واستشارة الأطفال حتى وهم في سنهم صغير، ده بيكبر مداركهم. لازم تعلموهم اقتصاد، أهمية المال، المال مهم جدا. احنا أقنعونا واحنا صغيرين المال مش مهم، المال لعنة، ما بعد كده بنشتغل عند الناس اللي فهموا ان المال مش لعنة. فلا لا، لازم للأولاد الصغيرين يتعلموا استقلال مادي، استقلال شخصي، استقلال ديني. انت عندك دينك، مالكش دعوة بحد، انت حافظ على دينك، حافظ على عقيدتك، واتيفر انت قابلت متغيرات ايه، خصوصا الناس اللي في اوروبا، مهما كانت الميه بره السفينه لا يمكن السفينه تغرق الا لو الميه خرمت السفينه نفسها، الخرم بقى جوه. طول ما انت قافل على نفسك انت مع اي عاصفه هتعدي خالص، لو حصل مشكله جوه الميه هتغرق، سفينتك كلها هتغرق. فاحنا بتحسين نفسنا قدام اولادنا، علاقه الابين، الاب والام قدام الاولاد، دي تاني حاجه مهمه جدا. تالت حاجه نخلي الولد يفكر بره دراسته، انت خليك ناجح وانا اديك اللي انت عايزه. طب يعني ممكن يبقى الاول في الكليه بس بره فاشل، علموه الحياه. ودي ترجع برضه المشكله، لو الاب والام ما عندهمش زي اهالينا ما لهمش في الحياه، يعني ابويا وامي ما علمنيش اقتصاد، ما علمونيش اداره المال، اداره الوقت، علمونا يا ابني الصلاه واطلع شهادتك خليك من المتفوقين بس، كتر الف خيرهم. طبعا احنا عايزين نكسر الحاجز ده، ندي عيالنا اكتر. لا بص للاقتصاد، بص للسياسه، بص للدين، بص لبناء الشخصيه القويه زي محمود قال. الدراسه مش كل حاجه، انا بنتي مثلا الكبيره مالهاش في الدراسه، واضح واضح ان هي مش هتطلع زيي ابدا، مش حريفه كتب. قلت لها عدي انجحي يعني من 70 80%، اوكي. مامتها لا، لو ما جابتش 10% هتبقى مصيبه. قلت لها هي مش بتاعت مذاكره، هي الدراسه خلاص، هتذاكر هتقعدي تصوتي لها طول اليوم وتجيب 10 طول لغايه ما تتخرج، وبعد كده هتدخل حاجه هي مش حباها، او يعني مش هتكمل في الدراسه. طب ليه؟ خلاص انا عرفت بنتي مالهاش في، مش من المتفوقين. عادي ممكن تتفوق في حاجه تانية، تتفوق في موهبه، تتفوق في ازاي تبقى ناجحه. على فكره مليونيرات العالم كلهم معهمش شهادات عليا، ومش دكاتره، ومش مهندسين مثلا، خريجين دكتوراه مش عارف ايه، كلهم يعني ناجحين، مش ناجحين حتى بالفلوس، ناجحين الشركات، ناجحين رجال الاعمال، ناجحين السوشيال ميديا، معظمهم معهمش شهادات عليا. ف يعني ما تتكوش على الاولاد قوي في موضوع الدراسه. في واد بيحب المذاكره، انا ما عمري ما حد قال لي ذاكر، ولا امي قالت لي ذاكر، ولا ابويا قال لي ذاكر، انا بدخل اذاكر واجيب نتيجتي و100 100 لوحدي. اخواتي البنات ما يعني مش شاطرين قوي في المذاكره، ينجحوا خلاص دماغهم كده. فبرضه مهم قوي في الاولاد ما تسودوش عيشتهم عشان الدراسه، الدراسه ينجحوا بدل ما ملوش في الدراسه يعدي وخلاص، يعني يبقى معاه شهادته. مش اكتر من كده. حتى هنا في اوروبا الشهادات مش مهمه، بس ده كونسبت تاني. فالقدوه، المنظر، تعامل الابوين، بتاع نعود الاولاد على الاستقلاليه في كل مجالات الحياه، والمذاكره حسب هو ويعني وطبيعته. دي خلاصه يعني اللي انا شايفه، ان انا اطلع بناتي باحسن كلام حاجه. صحيح مليون في المية يا دكتور، ومبسوط جدا ان احنا طولنا على مع بعض الناس، النهارده، صوتي راح. عملنا لايف جميل الحمد لله. كالعادة، مبسوط بكلامي معاك ومبسوط بان احنا بنفيد الناس. وما تنسوش يا جماعة تتابعونا على قناة الكسيب على اليوتيوب، وقناة فكر تاني، وقناة دكتور كريم علي، وقناة كلام كبار. كل دي قنوات هتفيدكم جدا، موجودة على اليوتيوب. وفي نفس الوقت تابعوا دكتور كريم وتابعوا الكسيب محمود علاء الدين، علشان دايما تتعلموا الجديد في ازاي تطوروا من شخصيتكم وطريق النجاح ليكم. ودايما فخور يا دكتور بكلامي معاك، وان شاء الله لينا لايف الله تاني يسعدك قريب حبيبي، نتكلم فيه عن موضوع أكيد جديد ونفيد في بيه رمضان، الناس. أكيد لازم نتقابل في رمضان دايما إن شاء ان شاء الله. الله هنعمل حلقة في رمضان مفيدة، وبيني وبينك بقى اكلمك عن الكتف والسكس باكس والكلام ده. لازم لازم لازم يا فضحتي. حبيبي يا دكتور، وجمعتك جميلة الله وجمعة يكرمك، جميلة على الناس كلها، وربنا يكرم دايما كده ونطلع للناس على خير. تحياتي لكم جميعا. ربنا يخليك يا دكتور، مع السلام السلامة. عليكم، السلام عليكم. باي باي. السلام عليكم.